صح مش مين في تحت الموضوع اسمه اسكوريسيس. ايه الفكرة بتاعته؟ اسكوريسيس اللي هي معناها طول او ديلي الايفاكيويشن اوف ذا ستومك، يعني المعدة في البلد كده فيها كسل، المعدة في الجسم فيتي ولا ليش. طبعا تيجي انت تبص على الموضوع ده هتلاقي اول سبب ليه اوتونوميك نيوروباثي. اوتونوميك نيوروباثي ده خط 25 بتاعي. اوتونوميك نيوروباثي ده بيبقى مع اليورينيا ومع الادرينال ستارت. في بقى مع السكليروزيرما مع الحاجات دي. طب ايه بقى القضيه الكبرى؟ العيان ده ايه يا دكتور؟ اول ما ياكل يشعر بفولنس، يقول لك انا لما باكل يا دكتور بحس ان في امتلاء كده زي ما يكون في قله طوب كده عند فوق المعده. يشعر ايضا لان مفيش تصريف، ويشعر ايضا بإيرلي ساتايتي، يعني المريض اللي بس يقول لك انا هاكل يجي ياكل كده يتهيأ له ان هو هياكل، يا دوبك ياكل لقمتين كده يقول لك ايه مش جاي خالص مش عايز. دي جسم ده لازم ياخد بروكاينيتكس اللي هو الدونتريدول. خلي بالكم ما تبقاش انت، يعني انت لازم انت نفسك تبقى فاهم ان الدونتريدول الموتيليا من الادويه دي هو مش انتي ايميتيك، بس انتي ايميتيك في حاجه على الماشي كده، لا ده بيقفل السفنكتر بتاع الاسوفجس، بيصلح الريفلكس، بيحسن الجسم والباريسيس. يعني دي ليه ما سموه الموتيليان ليه اسمه الموتيليان؟ فلسه بطل كبير. طيب يعني هي دي بس. وساعات في بعض الناس بتريكومند ان احنا برضه ننهي يعني احيانا بروتو بانطا او مش هتفرق يعني، بس انا مش عايز اتكلم خالص اصلا. هل بقى في موضوع تاني اسمه بايلوريك كونستراكشن؟ ده ممكن. البايلوريك كونستراكشن شكل الاستومك في الباريان مين لازم يكون عندي شكلها والمعده اهي. ادي المعده دي استومك اهي. بص بقى التاني بيبقى عامل ازاي، تلاقي الاستومك دي بص حتى يعني بيبقى حتى في الأشعة كان البريد الاستومك دايليتد، تلاقي الداي ما بيتعديش من الاستومك حتى وبينزل شوية إلى الدودينم، لا تلاقي العملية بايظة. بص ده الاستومك بص أنا الداي وقفت تاني. دي إكس راي، دي أشعة، دي اوكي. برضو من الحاجات المهمة ان برضو البايلوريك كونستراكشن ده ممكن يكون ايه بقى؟ انتوا خدتوا واحد في الاطفال اللي هو اسمه كونجينيتال هايبرتروفيك بايلوريك، مش كده؟ كونستراكشن في الاطفال ده موجود. لا في بقى في الكبار ممكن البايلوريك كونستراكشن ده يبقى نتيجة هيلينج للبيبتيك ألسر، ممكن البيبتيك ألسر كان في عارفين البيبتيك ألسر بتيجي بري بايلوريك، يعني بتبقى فور البايلوريك، فممكن تعمل فايبروزس، ممكن كانسر سبوت في هذا المكان. طبعا المريض ده في بقى صفه في الكلينيكال بيكتشر، فوميتنج باستمرار، بروجكتايل. خلي بالك طبعا لما اعمل استفرغ على طول كده، كل ما اشرب استفرغ، اكل استفرغ، طب انا هيحصل لي كده هيحصل لي دي هايدريشن. يبقى ده نتيجته ايه؟ دي هايدريشن. هيحصل لي هايبوتنشن. والكلام ده ممكن يؤدي الى كريرينال فيليو. يعني عايزك تكتب لي المعلومات دي، ايه الكومبليكيشنز اوف بايلوريك كونستراكشن؟ حط لي المعلومه عشان سيدي بروبلم. هيقول لك طب ايه الكومبليكيشن؟ او ممكن يقول لك ايه الكومبليكيشن اللي انت شايفها في العين؟ هو العين عمال يستفرغ عمال على بطال، يبقى هيجي له ايه؟ هيجي له ايه؟ ديهايدريشن، وبالتبعيه هايبوتنشن، وبالتبعيه بريرينال فيلر. وهيعمل لك بقى والكرياتينين عالي ومش عارف ايه ازاي؟ وايه كمان بقى؟ هو بيستفرغ، خلي بالكم، اتش سي ال. بيستفرغ ايه؟ اتش سي ال. يبقى هيجي له الكالوزز، والالكالوزز تروح عامله لك ايه؟ تيتاني يا شباب. البروبلم هتلاقي اليوريا عاليه والكرياتينين والضغط واطي والبريرينال، وعندي هايدريتد وعنده الكالوزز. بعد ما اقول لك اللي بيستفرغ بقى، اقول لك ايه؟ صوابعه، صوابع ايديه اللي حصل فيها كده زي سبازم كده او تشنجات، هو عايز يقول لك كده ده تيتاني. دي بروبلم، دي يعني الحاجه المميزه ان هو يقول لك المريض بيفومت سيستر دي فود، يعني الاكل اللي كانوا امبارح بيستفرغوا النهارده. يعني طبعا دي حاجه علامه مميزه. بعد حضرتك بقى لو انت جيت كده حطيت السماعه على الجسم بتاعه، يا دوبك انت بس تعمل تشيكنج كده حتى بالسماعه، تبقى حاطط السماعه كده تروح عامل كده، او المريض بس انت يعني سوري، انت ممكن تخلي المريض يمسك لك السماعه كده هنفترض، او النيرس يعني، وبعدين تعمل تشيكنج كده للمريض، هتسمع صوت اللي هو السنكشن سبلاش. والسنكشن سبلاش ده زي ما يبقى في ميه في جيركن كده، وتروح بالجيركن كده تسمع الصوت اللي هو بطل ده صوت عمال يعمل كده، يبقى ده معناه ان ده في بايلوريك اوبسكشن. على طول طبعا التشخيص منظار باليا، العلاج بقى فلويد، طبعا اي في، وتثبيت الفلويد والالكترولايت والكلام ده، وبعد كده نشوف السبب ونعالجه. بس ده اقصى رقم اهي بروبلم تيك بالحاجه. طيب المال ابسوربشن سندروم برضه الحقيقه هو عايز تكتب على العنوان كلمه واحده، كرونيك دايري. اقول كرونيك دايري. طيب يا سيدي، ايه اسباب المال ابسوربشن سندروم؟ هو على فكره يعني دايما يقول لك ايه، بص العنوان يقول لك ايه، استياتوريه. طب جت منين كلمه استياتوريه؟ لانه الدهون هي اكتر حاجه يا اولاد بيبقى يعني زي ما تقول ايه، اللي عنده، بص يقول لك ايه، امتصاص البروتينات والكربوهيدرات يعني كويس، الدهون امتصاص الدهون مش هايل قوي، دايما يتاثر بسرعه قوي امتصاص الدهون في هذا المرض. عشان كده الاسطول بيبقى مليان دهون، ولذلك سموها استياتورية. طب ايه الاسباب؟ الاسباب متنظمة، اسباب في المعدة. والله انا لو معدتي والبنكرياس بتوعي بايظين، يبقى انا المعدة انا عامل جستريك. المعدة فيها مثلا اتروفيك جاسترايتس، يبقى تشعر ان المعدة ما بتعملش دايجيشن. البنكرياس، ايه اهم مرض في البنكرياس؟ كورونيك بنكرياتايتس. يبقى انا ما عنديش انزيمات البنكرياس، يبقى انا عندي بور دايجيشن، وبالتبعيه هيبقى عندي ايه؟ بور ابسوربشن. طبعا امراض البنكرياس بقى، الكورونيك بنكرياتايتس والبنكرياتيكتومي، والناس اللي عندهم سيستيك ديزيزز في البنكرياس، كل دي طبعا حاجات اخرى. في هنا عضو مهم قوي من الاعضاء بتوع الابسوربشن، البايل صوت، دي مهمه جدا. طبعا خلي البايل صوت بتاعتي ما توصلش او ما تبقاش موجوده في الجسم. اي بيلياري اوبستراكشن، اي بيلياري ايه؟ اوبستراكشن، او ايه؟ او اوفر بكتيريال جروس. لان ثابت يا ولاد ان البكتيريال جروس لما بيزيد في السمول انتستن، البكتيريا بتكسر البايل صوت. وفي دراجز زي النيومايسين والانتاسيد، وفي دواء تاني مش عارف مين، الكوليستيرولين، مش كده؟ الادويه دي بتكسر البايل صوت. الكوليستيرولين حتى لو تفتكروه كمان كان بيكليت البايل صوت وتروح نازله في السكول، كل ده هيعمل لي هنا طبعا بور ابسوربشن، مش كده برضه؟ في بعد كده اللي هو ايه؟ اللي هو الليمفاتيك على فكره التاتا تقول لي يعني انا برضه جيت قلت لي ايه اللي فاتت يا اخويا؟ لو انت ترجع السنه الجايه بقى انت ها بس ما تزعلش مني سته ابتدائي انا ما بهزرش سته ابتدائي كنا بناخد فيها زمان الجهاز الهضمي فكانوا يقولوا لنا هضم الهضم والامتصاص فكنا بندرس بالعربي بقى زمان كده اسمها ماده العلوم اسمها العلوم فكانوا يرسموا السباينال في اللاي كده وجواها الليمفاتيك فيسل فاكرين اللاكتيال فيسل الليمفاتيك فيسل فكانوا دايما الليمفاتيك فيسل ده هو له دور كبير جدا في عمليه الامتصاص وبالذات امتصاص الدم فعشان كده لقوا ان في امراض الليمفومك وفي حاجه اسمها الليمفانجيتيزيا امراض كده في الليمفاتيك سيستم يمكن ان تؤدي الى مال ابسوربشن مش كده برضه ازاي؟ في بقى ناس يعني عندهم مرض كده وحش يعني في واحده ست انا اعرفها وهي شابه صغيره عندها الحكايه دي يا اخي انتوا عارفين السمول التست بتاعتنا هي يا اولاد 6 متر فهي عندها كرونز فكل ما جزء من التست بتاعها يتهري يروح عاملين له ريسكشن كل بقى سنة كل كام سنه كده يشيلوا لها 50 سم يشيلوا مش عارف 90 سم لحد ما بقت خلاص السمول انتست دي بقت متر بقى اسمه شورت كات سندروم فاهمين الفكره؟ في بعد كده مثلا امراض اندوكراين على راسها الديابيتس والسايروكوسموس الحاجات اللي بتعمل معاها الفرشن طبعا هذا يعني يمكن دي عارف ايه بقى؟ اقول لحضرتك ايه؟ خلي بالك ان الدايبيتس ده في اوتونوميك ديسبيربس فالاوتونوميك نيرفس سيستم ده اما يخلي التستن تهاوي بسرعه او لا يعني فالابسوربشن ما ياخدش وقته او ان هو يخلي التستن فيها نوع من الكسل ونوع من الاستجنيشن وبروليفريشن للبكتيريا وده مش كويس نفس الكلام السايتوكسكوز السايتوكسكوز دي يا جماعه احد اسباب الكرونيك دايريا لانها بتزود السباينال موتيليتي برضه امراض القلب نفسها امراض القلب المزمنه عشان بيجي لي ساعات ستيميك فينس كونجيشن طيب الجي اي تي كلها كونجيستيف يبقى انا عندي بور دايجيشن وابسوربشن يعني الكلام كله بسيط ثم امراض الانتستين السبيسيفيك اللي احنا بندرسها النهارده ايه بقى الامراض الانتستين بقى اللي هو بقى فيه مرض الويبنز والستيليا ديزيز وهناخد في بقى شابتر جاي اسمه الانفلاماتوري باول ديزيز والتي بي يعني كذا موضوع كده ليكم لوحده دي امراض خاصه بالسمول انتستين نفسها الكلينيكال بيكتشر الحقيقه انت ممكن تقسمها ازاي لو انت ناسي فانت ممكن تكتب على الشمال كده هنت بسيط هيفكرك خلاص كده التقسيمه تقول له ايه؟ هيحصل افشنسي في الايه؟ يعني في الكربوهيدرات والبروتين والفات صح ولا لا؟ طب انا الكربوهيدرات لما تنقص جالي ايه؟ هايبوجلايسيميا الدهون والبروتين لان يحصل لي ايه؟ ويت لوس. تعالى كده اصل ايه اللي هينقص مني؟ شوف انت جسمك بيمتص ايه؟ بتاكل انت ايه يا مهندس؟ يعني عقل جدا. طب بعد كده تروح ماسك ايه؟ فيتامينز. الفيتامينز فيتامين بي واعمل نقط بقى شوف بقى كل فيتامين بي 1 بي 2 قول بقى كل الفيتامينات اللي في الدنيا هتعمل ايه؟ وبعدين اللي هي الووتر سيلو ثم الفيتامينات الاخرى اللي هي فات سولو اللي هو الاي دي الكي مش كده؟ وتقعد تكتب بقى اللي ربنا يفتح بيك عليك. ايه تاني؟ مينرالز. فين المينرالز؟ الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والاير ايش انيميا والكالسيوم يقل العضلات فاهم ازاي؟ يبقى هي بالعقل كده انا اجيبها كده، لكن بصراحه الطريقه دي ما بتعجبنيش، بحس ان هي طريقه نص كوم. فنحب نعملها ايه بقى؟ هو عملها هنا ستوري سيستمز، يعني كل سيستم هتتاثر بناء على اللي انا قلت لك عليه ديفيشن، عشان تقدر تكتب بس كومنتس كويسه. اول حاجه الجي اي تي، هذا فيه ايه عند الراجل؟ اهم كلمه كورونيك دايريا، عشان كده اول ما بيجي في بروبلم يقول لك كورونيك دايريا دي اساسيه. وطبعا العيان عنده كلمه سياتوريك، العيان عنده ويت لوس، العيان عنده كمان الاستول بيبقى فيه دهون كتير وبيبقى بلكي استول. بس يا ريت لو مش مكتوب كلمه كورونيك دايريا تكتبها لي، يعني مش عارف مش مكتوب مكتوب دايريا، بس هي كرونيك دايريا، لان مرض الابسوربشن ده يعني مرض ايه؟ بيطول. طيب الجينيت يورينري، المريض بيبقى عنده علامه مميزه، بص الكلمه دي نكتوريا، ده يجي لك في الامس كيو فيقول لك الامراض الاتيه بتعمل نكتوريا، فتيجي انت تروح ايه؟ تقول عن نكتوريا يا مال هو مال ابسوربشن؟ لا يا حبيبي انا عندي مال ابسوربشن، حلو؟ الابسوربشن عندي بيتاخر برضه. فانا شربت ميه كتير وسوائل في الساعه 9 مساء. فالابسوربشن بتاعهم مش هيحصل بقى بسرعه. هيحصل متاخر. فيجي بقى المواضيع تبقى على اشدها على الساعه 2 بالليل. اكون انا نمت الاقي نفسي عايز اخش جوه الميه الساعه 2 بالليل. يبقى هي ايه؟ نكتوريا. طبعا الحاجات الاخرى بقى يقول لك ماسكروسكليت، طب ما تشوف الكالسيوم والفيتامين دي والكلام ده، هيحصل ايه؟ هيحصل اوستيوماليشيا وويكنس في العضلات واوستيوبوروزيس، يعني اي كلام هيماتولوجي. طير الفوليك والبي 12 وطير الايرون. هسالكم شويه ذكاء لما اشوف قوه الذكاء. لو ما ظبطوش بقى هزعل. قول لي يا جميل، لازم الانيميا اللي بتحصل مع بال ابسوربشن، ايه رايك لما انا اقول لك ايه؟ اير ديفيشنسي اللي بتحصل مع بال ابسوربشن، الاجابه ايوه. صح كده ولا لا؟ قول لي ديفيشنسي يحصل مع بال ابسوربشن؟ اه. بي 12 ديفيشنسي يحصل مع بال ابسوربشن؟ ايوه. يعني الثلاث انيميات دول يحصلوا. مين انيميا من الثلاثه لما اسمع ان هي حصلت اقول ده لازم يبقى مال ابسوربشن في الغالب؟ الاير ديفيشنسي. هل انت الاير ديفيشنسي في الادلت الشباب كده راح تجي له اير ديفيشنسي بيبقى غالبا في بلاد لوس. البلاد لوس ده كل واحد وسن، انت شاب صغير يبقى اخرك جاسترايتس، واحد سنه كبير افكر في غريب الناس، مش كده؟ في مين اسمع عن يوتراين بليدنج؟ يعني هو ده السبب الرئيسي في الار ديفيشنسي. الفوليك برضه هي مساله ديفيشنسي اكتر، لكن بي 12 المخزون بتاعه يكفي لمده 5 سنين. وانا هقعد يعني انتوا عارفين البي 12 ايه قضيته؟ ان هو مش موجود في النباتات. يعني بي 12 مش موجود في الاكل النباتي، لازم تاخد اكل حيواني شويه. عشان ايه؟ عشان يبقى فيه البي 12. انا هقعد بقى 5 سنين ما اكونش يعني لا مؤاخذه بيضتين حتى. مؤاخذه يعني ليه؟ برضه صعبه شويه. فبالتالي انت لما تلاقي البي 12 قل فانت تروح قال كلمتين، لا اما العيب في المعده انترنسك فاكتور، لا العيب في الانتستين اسمه الانتستين. زي ما يقول لك ايه؟ اي انيميا من الانيميات الاتيه تدل على المال ابسوربشن بي 12 ديفيشنسي. فاهمين المعنى ده انا بقوله ولا مش فاهمين؟ شكلكم ولا ما شاء الله في منتهى الذكاء. تفنيحه عديده. اصحوا كده النهار. اصحوا اليهود هيخشوا علينا خلاص. انتوا نايمين؟ نيجي بعد كده ايه بقى؟ هيقول لك بقى النيرفس سيستم العادي بقى، ما هو نيوروباثي والعين نايتي بايز والسكيت، يعني رصه كده لذيذه هتلاقي هي ناتج الديفيشنسي بتاع الكربوهيدرات. حاجات من البروتين والفيتامينات والمينرالز. بس احنا قسمناهم في ايه؟ صوره سيستم. ده الشكل العام بتاع الابصار. طب تعالى ناخد بقى بعض مواضيع خاصه. بروتين انديوس انتروكس اللي هو اسمه ايه؟ سيليا ديزيز. خلك لسه السيليا ده بيبقى عليه العلم لو ممكن يروح راجعك واحده سيليا كده يعني يجيب لك مساله مال ابسوربشن سيليا يعني. يبقى انا اقول لك ايه هو السيليا؟ انت بقى مش مذاكر السيليا قوي. ايه السيليا ده؟ يا انت مال ابسوربشن خلاص هكتب يلا تروح كاتب له الحبه اللي فاتت. لكن ايه هو السيليا؟ انا ناسي الحقيقه. مش فاضي يعني ما كتبت حاجه الواحد يتزنق. طيب السيليا ده ايه حكايته؟ كلنا عارفين القمح والشعير والحاجات دي بيبقى فيهم غلاف يعني زي ما تكون هي حبوب فيها غلاف كده يعني ليها غلاف. الغلاف ده بيبقى فيه ايه؟ ماده اسمها جلوتين. الجلوتين ده ايه؟ لما انت بتاكلها بيحصل لها فراكشنيشن الى ماده اسمها جلايادين. في جلايادين الفا وبيتا وجاما لا مش لازم التفاصيل دي قوي. فبيقول لك الالفا جلايادين ده انجوريوس على السمول انتستين واوتو اميون ميكانيزم. يعني ايه؟ انا اكلت ايه القمح؟ اكلت القمح. القمح ده اللي هو زي ايه كده؟ اكتر حاجه قمح بيور جدع اللي هي البليله. في كده على فكره البليله دي في حد هنا دارس فرنساوي كويس؟ ايه؟ ها البليلة ايه؟ ليها اسم. على فكرة البليلة دي مش اسم عربي. كلمة فرنسية بس أنا نسيت الكلمة مش عارف اسمها ايه بلي ايه؟ معناها القمح باللبن. هم عاملينها كده. أصلا الكلمة فرنسية فأولت إلى بليلة. فمين ده من أهم الحملة الفرنسية؟ يعني دي كلمة مضبوطة من الحملة الفرنسية. انت بس لو انت شاطر كده لو حد فرنساوي خش على النت وشوف الالفاظ العربيه او الالفاظ المصريه التي ليها علاقه باللغه الفرنسيه تلاقي تجد كثير جدا وتجد من الانجليزي برضو عشان الحمله يعني تلاقي الكلام يروح بيتقال فتحنا بقى نروح لويينه بطريقه ثانيه فهمت ازاي؟ بس انا نسيت طبعا لان انا الدراسه بتاعتي ما كانتش فرنساوي خالص ولا فرنساوي ولا انجليزي حتى ولا حاجه. احنا بتكون كنا نصيع ومره واحده ربنا كرمنا. طب يا سيدي نيجي بقى نقول ايه؟ فالواد جاب الشعير او القمح راح ضرب واحد بليله. في عندكم بليله يا دكتور؟ بليله. يعني قمح عليه لبن. لا هي اكيد عندكم بس لا ليها اسم. طب عاشوره. مش في حاجه اسمها عاشوره؟ دي برضه ايه؟ قمح. نفس الكرسي. بس العاشوره حلوه. السكر بتاعها هايل كده. بص يا جميل عاشوره ولا لا؟ شيء انتوا بتاكلوا انتوا مش هتنفعوا في حاجه ان شاء الله. فالمهم الراجل راح واكل البليله راح الغلاف بقى حصل له دايجيشن فراح الجلوتين اتكسر لماده الجلايادين. الماده دي بتريجر اميون سيستم في السمول انتستين فتروح مبوظه الفيلاي بس. فالواد يفضل يجيله مال ابسوربشن مال ابسوربشن وكرونيك دايريا ورص بقى رصه المال ابسوربشن بس بشرط ان هو بقى عمال ياكل باستمرار. ما هو العيش من القمح العيش من القمح برضه ما هي نفس القضيه. يبقى الواد ده ايه حل مشكلته؟ ان هو ياخد جلوتين فري دايت بس دي حل المشكله. لكن طبعا ايه بقى كلين كابتشر هتروح راس كوروني دايري مال ابسوربشن سندروم بكل ما تعني الكلمه من كلام يعني انا اقول اهو. بعد كده خلي بالكم العيان السيليا ده بقى يا اولاد عنده سكين ليجن اكتبوها هيربيتي فورم ديرماتايتس. كلمه غريبه كده مش عارف هتقف بالبلديه ولا زي فنافيق كده في السكين. ده انسان ربنا خلقه كده جسمه فيري سنسيتيف للجلوتين اللي في حبات القمح والشعير والحاجات. هو كده اوتو امون، زي كده لما تيجي تاكل بيضه يجي لك حساسيه، هو لو كان القمح، القمح بيتريجر عنده اميون سيستم عند سمول انتستين، لان بيقولوا الجلايادين بيلزق في الانسايلن ميكوزا وبيتريجر الاميون سيستم. اوتو امون مش مشكله، زي بالظبط اي واحد بياكل اكله بتعمل له حساسيه. خلي بالك بقى من الانفستيجيشن، الاي جي اي بيبقى عالي في الدم، يبقى يجي يقول لك ايه بقى، طب احنا خدنا في النفرولوجي مرض اسمه اي جي اي، عايزين نكتب بقى يلا على شمالنا ايه الحاجات اللي بتعمل اي جي اي. ده سؤال بيجي في الام سي كيو، يقول لك كل الحاجات الاتيه تعمل اي جي اي، يعني في البلط اللي بيشرب الاي جي اي في البلط. في يلا انتوا بقى تقولوا اولا، لا بس قول الحاجات المهمه الاول، هتقول ايه؟ ايه اللي كان في الليبر؟ امسكها سيستم سيستم، الكوهوليك ليبر ديزيز. اثنين، اي جي اي نفروباسي في الكيدني. طب الاي جي اي نفروباسي ده يا ولد كان في مرض في البلاد له علاقه وهناخده بقى بس بعد ايه؟ هينو شولاين بيربرا. تاني يقول لك الهينو شولاين بيربرا شديده ايه العلاقه بالاي جي نفروز. ايه كمان؟ سيليا ديزيز. ايه كمان؟ زي ما انت قلت ايه؟ لازمة سيل اخر ممكن، بس يعني ماشي عشان خاطرك ولا حاجه، لو عايز تقول مالتو مايلوم ممكن تعلم صح؟ جدع برافو عليك، انت ممتاز، بس هو بس يعني الشورت بس. اوكي مفيش مشكله. اخر حاجه انترنسك اسما، انترنسك اسما برضه بتعلي الاي جي، حاجات كتير قوي حقيقة. طب ايه العلاج؟ جلوتين فري دايت، ما تاكلش يا ابني الحاجات دي وخلاص، بس ملوش حل. ما كومبليكيشن هتلاقي كلام عادي بقى، ما كومبليكيشن تروبيكال سبرو. تروبيكال هي كلمة سبرو، عارف يعني ايه؟ يعني حاجة يعني زي فيفر ناتجة عن انفكشن. فاحنا لما نروح التروبيكال اريا، التروبيكال اريا يا اولاد بتتسم بكلمة ايه هما؟ الانفكشن والمالنيوتريشن. الانفكشن والمالنيوتريشن دي حاجه مفهوم. فالراجل ده خلي بال حضرتك، ده واحد مصري عشان جابوها مره بروبلم كده، بس جابوها في الماجستير، مسائل الماجستير والبكالوريوس يعني بيروحوا لبعض كده، ما بتفرقش كتير، بس الفرق بينهم بسيط. يعني انت على معلوماتك الحاليه ممكن تخش ماجستير بطل وتلت على قبل احنا في الصوره مش مسافر انت كويس. فكتالوج ابن الحرامية، هو ايه المرض ده؟ هو ده مرض موجود في تروبيكال ايه؟ وانفكشن. انفكشن في اورجانيزمز لا كتيرة مش محددة. طب وايه القضية بقى الكبرى؟ ان الجناح ده هو شكله تروبيكال اريا، فهم لاعبين لعبة ان هو بقى واحد سافر تروبيكال اريا، ولما قعد فترة جاله ما ابصرش، قال ايه بقى؟ الانفكشن كانت تصيب السمول انتستين وهي كرونيك انفكشن. طبعا انا بقى ايه، انتوا عندكم دايما حاجه كده في الاطفال لما بتفتكروها اللي بيسافر ويجي له دياريه دي اسمها ايه؟ الترابلر دياريه، وكان يقول له الروتا فيروس مش كده وحاجات معينه. بس هنا القصه مش كده، ده دي كرونيك دايريا. ترابل الدايريا دي اكيوت دايريا. لكن لا ده كانوا دايريا وعمال علاجات وعدى اسابيع مفيش فايده. يبقى ده جاله انفكشن. هو ده الترابل اسبرو. طبعا الباثولوجي طبعا كله يقول لك ايه سب توتال اتروفي مش عارف او اتروفي في اللاي، والعلاج انتي بايوتكس وخلاص وانتهت القصه. يبقى هنا السؤال يقول لك ما هو المال ابسوربشن سندروم الذي يعالج بالمضاد الحيوي. ادي اول واحد روبن سكول، واكتب المساله اللي جت للعيال الماجستير كتبه مدرس، اكتبها بالعربي، سافر للعمل اعاره في دوله افريقيه، وبعدين هو راح يديك دياريه. بس الدياريه ايه بقى جميل؟ الدياريه كرونيك. واخد بالك انت؟ طيب بعد التروبيكال ستروم هتلاقي بكتيريا الاوفر جروس. اول كلمه خدناها عن البكتيريا الاوفر جروس كانت هي ايه؟ فاكرين لما جيت قلت لك ان في جاستريكول اشيل جزء من الاستومك واوصل باقي الاستومك بالدودينم؟ دي اناتوميكال سيرجن كانت اسمها بيليروس 1. انما الجاستريكول الثانيه مش اناتوميكال، يشيل حته من الانتستين يشيل حته من الاستومك ويروح موصل باقي المعده بالجوجينم ويسيب الدودينم كده اهو مقفوله وتبقى بلايند لوب. دي بتعمل اوفر بكتيريال جروس. فتلاقي عندك الاوفر بكتيريال جروس ليها اسباب استراكشرال. يعني ايه؟ يعني انت غيرت الاناتومي. واشهر واحده البيل روس 2 اللي هو لما عمل جاستريكتومي وايه؟ وجاسترو مع جاستروجوزموسوم. طب ايه رايك لو حصل لي فيستولا؟ هي انهي انتستن فيها بكتيريا؟ المفروض السمول انتستن ما فيهاش بكتيريا، لارج انتستن فيها بكتيريا. لو حصل لي فيستولا ما بين اللارج انتستن والسمول انتستن، ممكن لارج انتستن وحتى ان شاء الله ستوم كمان، فالاورجانيزم ينط من هنا يروح للسمول انتستن. الهايبو خلي بالك يا ولاد دائما. بص يا دكتور لارج السمول انتستن تكاد تكون بص اهو تكاد تكون استرايد. تكاد ليه بقى؟ لان الابسوربشن ده اهو ما ينفعش معاه اي اورجانيزم. الاورجانيزم بتكسر الانزيمز، بتكسر الايه؟ البايل سولت. بالعكس بتبوظ موضوع الابسوربشن خالص. فطبعا من الحاجات برضه المهمه جدا الهايبوموتيليتي، لا تسمح دائما في الهايبوموتيليتي. اشهر ناس عندهم هايبوموتيليتي مين؟ اشهر واحد الهايبوثايرويديزم. الناس برضه دايابيتك يا ولاد دايابيتك عشان تضمن. الناس عارف ايه الدواء اللي ابن لذينة قوي؟ بس احنا خلاص ما بقناش بنحبه زي زمان، تراي سايكليك انتي ديبريسنت وحش جدا. فبيعمل برضه هذا الكلام. دي الحاجات اللي هي المهمه، مش مهمه اي حاجه ثانيه. الكلينيكال بيكتشر مجرد ايه؟ مجرد مان ابسوربشن سندروم. العلاج سببه انتي بايوتيك، يبقى ده ثاني مرض مال ابسوربشن يعالج بالمضاد الحيوي. بس ساعات يقول لك ايه مال ابسوربشن سندرومز اللي بتعالجها بالانتي بايوتيك؟ تروبيكال سبرون اللي هي كمان اوفر بكتيريال كروس. في مرض من 60 ل 70 كده اسمه ويبنز. ويبنز ده جه بروبلم السنه دي في الدكتوراه، بس ايه بقى بالتفصيل؟ وعقرب البروبلم جامد، فالناس مقفوله، الناس مقفوله. الويبنز ده خلي بالكم الويبنز ده عبارة عن انفكشن اورجانيزم اسمه تروفرايما. خلي بالك ويبليار اسمه ايه؟ تروفرايما ويبليار. فطبعا ده بقى مال ابسوربشن بس معاه حاجات اكسترا انستاينال. في مال ابسوربشن سندروم عند بقى في لينفي نود انلارجمنت، وفي حاجة تانية غير الليمف نود انلارجمنت اللي هي مين يا ولاد؟ اللي هي ليمف ادينوباسي، اسف ارثروباسي. يبقى ما هو المال ابسوربشن اللي ممكن يلاقي معاه ليمف نودز، يلاقي معاه ارثروباسي اللي هو الويبلز، سببه هيبقى ايه؟ هيبقى انفكشن والعلاج انت بيتو خلاص. احنا عايزين نكتب بقى يلا المال ابسوربشن اللي هو كان بي تريتد باي انتي بايوتكس. قلنا كام واحد دلوقتي؟ عدوهم واحد تروبيكال ستروب، اثنين اوفر بكتيريال جروس، اوفر بكتيريال جروس، ثلاثة ويبلز ديزيز. طيب بعد كده بقى هتلاقي انفستيجيشن عموميه للمال ابسوربشن. اول انفستيجيشن كان كلاسيكي قوي حاجه اسمها الفيكال فات اكسكريشن. كان بياخدوا الاسطول كله بتاع 24 ساعه ويشوفوا فيه كميه الدهون. كان مفروض الدهون في النورمال بيرسون في اسطول 24 ساعة لا تزيد عن 6 جرام، فإذا زادت عن 6 جرام تعتبر ستياتوريا. في تيست اسمه ديزايلوز. إيه الديزايلوز ده هو؟ الديزايلوز ده عبارة عن كربوهيدرات بس مش ابسوربت، آسف مش كونسيوم. يعني أنت حضرتك لو شربت الديزايلوز ده هو في شوية مية كده وشربته حاجة عندك السكر كده هيبقى ابسوربت ثم يبقى اكسكريتد في اليوريا. جسمك ما بيعملوش كونسامبشن، فدي ميزة عليا. يبقى أنا أديك ديزايلوز تعمله ابسوربشن تروح أنت تنزله في البول. فهم بيدوا مثلا يقول لك إيه هندي 25 جرام ديزايلوز وبعد مش عارف كام ساعة ولا إيه نشوفه في اليورين نزل قد إيه في اليورين. ده انديكيشن ان هو عمل ابسوربشن كويس ولا لا، يعني ده تيست من الاختبارات. في برضه حاجات جميله قوي بيقيسوها. الكوليسترول ده يا اولاد دايما احنا ما بنجيبش سيره ان الكوليسترول يقل، دايما نقول الكوليسترول زاد. طب ايه اللي يقلله؟ المال نيوتريشن والمال ابسوربشن. خلي بال حضرتك دول دي حاجه مهمه جدا. واعرف ماده بتقيسها بقى بيقول لك مهمه جدا ويحب قوي ان انت تقولها له اللي هي مين؟ اسمها كاروتينز. كاروتينز كاروتينز كاروتينز. في بقى حاجه اسمها كمان اللي هي بعد كده اهو هتلاقي بقى كلام اللي هو بقى تقيس بقى العناصر. يعني تقعد تعمل ايه مثلا؟ تقيس تشوف البلاك بيكتشر في اير ديفيشنسي بي 12 ديفيشنسي، مش كده؟ تقيس الفيتامين بي 12 ليفل، تشوف الكالسيوم الفوسفرس. على فكره السيرم قلب من برضه الحاجات دي. انا بس عايز اقول حاجه، احنا قلنا انهي انيميا بتبقى كونسيستنت مع المال ابسوربشن؟ بي 12 اللي هي ايه؟ اللي هي ماكروسيتيك رجاله الاصل. عشان كده يقول لك ايه؟ بص يقول لك ايه؟ ماكروسايتوزيس. ماكروسايتوزيس ممكن تدل على مال ابسوربشن، ممكن لو هي بي 12 ايه؟ ديفيشنز. جميل يا ولاد؟ طيب في بقى بعد كده اللي هو هتلاقي في الاخر انفستاينال فايروس، مش كده؟ اللي هو انفستاينال فايروس اهو بياخدوا سمول انتستين بايوبسي. وكان في حاجه كده زمان اسمها البروسبي كبسول. في برضه حاجه اللي هي سمول انتستين يحيى ثابت في الانتستين حاجه اسمها باريوم ستادي. ايه الباريوم ستادي دي؟ بصوا السمول انتستين في الباريوم بيبان كده، ده اسمه ايه ده؟ عارف اللي هو ورق الشجر، ورق الشجر فيه فيه مخطط كده جوه عروق كده اسمها فيزري ابييرانس، عند زي الـ زي الايه ده الريشه. المنظر ده على فكره بيبان، المنظر ده بنشوفه في الـ في الباريه، يعني عارف زي بصمه كده، شكل الانتست اللي له شكل كده. يقول لك لا ده ما فيش خالص، ده ممسوحه، يبقى دي معناها ان السمول انتست ايه بايظه. وبعدين في كمان بقى كالشر من الدودينام او من الشوشنام بيخش على يعني ايه الكالشر بتاعت الجوجينام بتطلع الكلام برضه في انفكشن. ولا في تيست كده اسمه اللي هو الجلايكو كوليك تيست، ده افهموه مني بس افهموه مني. بص هم عايزين يثبتوا ان انت عندك عارف ايه بكتيريال اوفر جروس. قول لي هثبتها ازاي؟ هثبت ازاي؟ فانا والله دخل بالمنظار او مش بالمنظار، يعني ممكن يدخلوا تيوب ويوصلوها لحد الشوجينان ويروح ساحب شوجينان فلويد ويعمل كالتشر. يقول لك لا عايزين حاجه ثانيه مش انفيز. بص يا ابني الجلايكوكوليك اسيد ده بايل اسيد، البايل اسيد ده لو انت بلعته والسمول انتستين بتاعتك فيها بكتيريا، السمول انتستين هتكسره. السمول انتستين ايه؟ هتكسره. يعني انت لو انا اديت لك جلايكوكوليك اسيد وعندك في السمول انتستين بكتيريا هتكسره. فيقوم بقى يستغلوا دي، يروح جايبين ايه؟ جلايكوكوليك اسيد عليه كربون مشع. وانت تروح ايه واخده اورال، خلاص ينزل الجلايكوكوليك اسيد ده اللي هو بايل اسيد مع الكربون المشع في السمول انتستين. فالسمول انتستين لو بقت فيها بكتيريا هتروح مكسره الجلايكوكوليك اسيد ويطلع الكربون المشع لوحده في السمول انتستين، يحصل له ايه؟ ابسوربشن، ويوصل الكربون المشع في البلد ويخرج من الجسم عن طريق البريس النفس، فيلاقوا نفس المريض بقى فيه ذرات كربون مشع. ما احنا نفسنا خارج فيه سي او 2 هيلاقوا معاه كربون مشع. فاهمين الفكره ولا ايه؟ ادي الموضوع بس. وفي الاخر بقى العلاج، بقى العلاج كله زي ما شايفين علاج الاسباب اللي احنا قلناها، يعني تروبيكال سبرو هياخد انتي بايوتيك، الويبل انتي بايوتيك، جلوتين انديوزد انتروباسي يبقى جلوتين فري دايت الى اخره الى اخره وخلاص. يعني في بقى موضوع اسمه الديزنتري، برضه لازم تبقوا عارفينه اسباب الديزنتري. في انيميك ديزنتري وبالهايزيال ديزنتري وباسيلري ديزنتري، في ديزنتري ممكن تحصل مع ايبن كانسر كول. فساعات يجي يقول لك ايه كل الاسباب الاتيه تعمل ديزنتري معاها، فلازم تبقى عارف اسباب الديزنتري. اول ديزنتري كلنا نعلمها اميبا، مش هنقعد بقى نتكلم عن الاميبا ونقرف نفسنا. الاميبا معروفه ان فيها تو فورم، لو تفتكروا كان في حاجه اسمها فيجيتيتيف فورم اللي هو الاكتيف فورم، في حاجه اسمها سيستم اللي هي اسمها ايه؟ الفيجيتيف فورم كنا بنسميها ايه يا دكتور؟ تيشو فورم، تيشو. انما السيست بنسميه ليومينال فورم. السيست بنسميه ايه؟ ليومينال فورم. طب مين اللي بيعمل انفيجن في الانتستين ويعمل ألزار ويعمل ديزنتري في الفيجيتاتيف؟ مين اللي لو وصل الى الليفر يعمل اميبك ليفر ابسس الفيجيتاتيف؟ يبقى ايه الكلينيكال بريزنتيشن؟ اول واحد مين يا جميل؟ في واحد اسيمتوماتيك اسمه سيس باس، بمعنى نوت اي نورمال بيرسون، يجي يعمل ستول اناليسيس يقول لك الستول فيه اميبك سيس، هو ما بيشتكيش. يبقى انا هنا ده لازم اديله الدواء يموت السيستم، عشان ممكن السيست دي تقلب الى فيجيتيتيف فورم. الشكل الثاني اكيوت اميبيك ديزنتري، اللي هو بقى ايه؟ دايريا و بلاد في الستول، حتى يقول لك ايه؟ بلادي دايريا وميوكس، ميوكس بيبقى ممخض، يقول لك الستول ممخض كده في مخاض ابيض، حاجه مقرفه الحقيقه. و يجي له كمان تينيزمس. تينيزمس يعني ايه؟ تعنية يعني سنس اوف انكمبليت ايفاكيويشن، يعني يشعر بالابتلاء ويخش ما يلاقيش حاجه. طب ايه اللي بيعمل تينيزمس؟ تقول له ايه؟ لازم تجاوب انفولفمنت اوف ريكتام، لان هو امتى انت بتحس بالديزاير؟ لما الريكتم يبقى خلاص اتملى، فالريكتم ده فيه ستريتش ريسبتور. طب لو الريكتم بقى فاضي بس ملتهب بروكتايتس، هيديك احساس بالامتلاء كاذب وتخش مفيش، يبقى انا ايه؟ ملاقيش حاجه. ولو يعني فيه وفضيت شوية، لا انا مش مفضي كويس، انا حاسس ان لسه فيه. هو ده ايه معنى كلمة تينيزمس؟ تمام. اهم الكرونيك بقى ايه؟ باوتس اوف دايريا، باوتس اوف كونستيبيشن. وفي النهاية الكمبليكيشن مهمة، ايه هي؟ انيبيك ليفر طبعا، اميبيك ليفر ابسس كلنا عارفين. وفي بروبلم جد واحد عنده دايما ديزنتري وطلعت اميبا، وبعد كده بيجي له ايه بقى؟ الم مسطره فالرايت هايبوكوندريا وتوكسيميا وشغلانه خلاص. الحاجه الثانيه بقى ساعات بيحصل حاجه اسمها اميبوما. اميبوما دي يعني ايه؟ زي ماس بتتكون في الكولون، لقوها انفلاماتوري ماس وشويه جرانيليشن تيشن. يبقى الاميبوما دي ايه قوتها العليا تخش في الديفرنشال دياجنوز مع الكانسر كود؟ خلي بالك يعني ممكن ده ايه؟ واقول اكزامينيشن، لان في ماس ريليتد، لان في ماس ريليتد للكولو. طب ما برضو اميبا برضه، انا فاهم. يا عم خلاص يعني شطب يعني. المنظار بيبين فلاسك ألسرز خلاص كده، وطبعا في الاخر بقى سي تي والسي تي بالنسبه لل واميبيك ليفر. اميبيك ليفر بيتجاب ايه؟ بالسونار عادي نفسه كده. والعلاج ايه يا جميل؟ ايه الدوائين بقى؟ الفلاجيل بيموت مين لي؟ الفيجيتيتيف فورم، بس قدرته انه يقتل السيس ضعيفه. في دواء عندكم اسمه حتى ايه؟ فيوراميد. الفيوراميد ده هو بيموت سيست، ولذلك ساعات احنا ندي الفلاجيل مع الفيرامين، بس بينه وبينكم في دواء بسو اسمه ايه بقى؟ اكتبوا اسمه، هو كومباينيشن في الاثنين، اسمه ايه بسو؟ فيورازول. فيورازول. فيورازول ده اهو عباره عن 250 ملي جرام فلاجيل، ومعاه في كل قرص 500 ملي جرام فيورامين. لو عايز تعرفه ده بيتاخد قرص 3 مرات في اليوم لمده اسبوع، يروح مموت التيشو فور ويموت الست كمان. حلو برضه. بس اللي ديزنتري مهمه قوي، ما هي الانيميك ديزنتري كبروبلم يجيبها كبروبلم اه، بس الليفر اللي هي جميل اللي ايه؟ مش الليفر اكشن. بعدين بيديك بقى ماس والكولون وانت ايه؟ اميروما. الحاجات دي واخدينها من ثالثه تجبره يا ابني. الباسيلري ديزنتري بقى دي بكتيريا الشيجيلا شيجا والكلام ده اهو. طبعا دي في كورال برضه، في كورال وبتدي منظر الديز، بس هي شديده يعني. تلاقي بتاع اللي هو بيجي له اكيوت، اي واحد فينا معلش بص نو واي، اي واحد في مصر عايش في مصر لازم يقابله تروح رجع لازم يترجع مالهاش حاجه. اه انت هتروح فين؟ كلنا بناكل بره بره بيوتنا خلاص، انتهت بقى القصه. والفود هاندلر عندنا مش زي ما انت فاهم، مش هي ولا ولا ولا هي غلطان. فيعني البس فايه؟ فتلاقي الاكيوت انيميك ديزنتري الواحد يجي له دايريه كده ايه؟ مثلا مرتين ثلاث مرات في اليوم ويومين كده، وتلاقي الدنيا هديت شويه، بعد تاخد فلاجيل وبتاع. لكن ده لا، ده ممكن يخش دوره الميه 10 مرات في اليوم. موشنز كتيره، ديزنتري جامده جدا، وطبعا برضه بلادي دايريه. الخوف في الباسيلر ديزنتري على شخصين، الاطفال الصغيرين وكبار السن. اوعى تستهون ان في واحد راجل عنده 70 سنه، جدك عنده 70 سنه وبقى له 3 4 ايام عنده دايريه. لا، الدايريه دي يفحص فيه ما يسمحلهش، يخش فيه هايدريشن، تلاقي الراجل سمبوتيك بقى كوميونيكيشن وحاجات زي كده. المهم انه لو هو عايز يجيب باسيلر ديزنتري بقى يروح عامل لك بروبلم بقى، ارجع للرايتر سندروم في روماتيزم. كان الرايتر دايما يجي من يا اما جي اي تي انفكشن ديزنتري او يورينري تراكت انفكشن، ثم تروح قلبه لرايتر سندروم اللي هو كونجكتيفايتس وارس روماسي وديسيوريا. فهنا بقول لك، وبعدين العين عينه احمرت وفصله تعبت. شوف ابن الذين ايه بقى، ده مش مجرد باسيلري، ده عايز يديها كمان رايتر. اللي اسمها ايه رايتر؟ ما رايتر دي كانت تحت عنوان ايه؟ ري اكتف ارثروماسي. يعني ايه؟ يعني ارثروماسي فولوينج انفكشن. انفستيجيشن بقى ستول ومش ستول. الستول بقى هنا هتلاقي الواي بي سي. الواي بي سي هنا دليل انفكشن، وطبعا سمايكسكول، وفي الاخر العلاج. العلاج برضه هتديله ايه؟ اهم حاجه هنا في العلاج فلاويدز. انت تصبر الفلاويد بتاع العيان كويس، وبعدين ممكن بقى ايه؟ تديله انتيبيوتيك اذا كان بالضروره، اذا كان بالضروره. خلي بالك من الفلاويد. سباينال بيلهر ديزيزز انظر جنرال. بس هي عباره عن ايه يعني؟ بالهرس احنا قلنا خدنا في ايه؟ بتعمل بيري بورتال فايبروز، يعني هي بتيجي بالهرس موجوده فين؟ في الانتستين، وعايشه في الميزنتيريك بلكسس، وطبعا الاوفي ديبوزيشن بتاعها بيخلي الاوفر توصل الى الليفر وتعمل البيري بورتال فايبروزز وتؤدي الى البورتال هايبرتنشن. دي القصه اللي هي الازاليا، ومعروف ان الكولون بيتاثر تاثر شديد، وبتعمل طبعا مرض بالهارزيال ديزنتري، بتعمل بالهارزيال بوليبس. وخلي بالك من كلمة الحارس يعني بوليبسي دي تسبب الكلابينج. ولذلك دائما السؤال يقول لك متى تحدث قلب الحارس يا كلابينج؟ بتقول له حينما تؤدي إلى كولونيك بوليبوزيس، حينما تؤدي إلى كولونيك بوليبوزيس. وطبعا هتلاقي انت في الجنرال لما نروح له ان شاء الله هتلاقي ان الهارس مكتوبه يمكن التفصيل بالكوميونيكيشن بالانفستيجيشن بالتريتمنت، يعني هي مش قصه قوي معانا. بعد كده لا انا عايز بقى ايه اللي بيجيلك بعد كده انا في الدور بس عشان ما تفتكروش بس كده ايه الريتابول صح كم دي؟ 42 الريتابول باول سندروم اللي هو اسمه الاي بي اي بي اس تكتب كده جنبه اه كابي اي بي اس. الاي بي اس اسمه القولون العصب. المشكله كلها انه القولون العصبي ده هو مش معروف بسببه. هل هو سايكوجين؟ هل الانسان ده الكولونيك ميكوزا بتاعته زي ما بيقولوا فيري سنسيتيف زاد عن اللزوم؟ هل ديسترب الموتيليتي بشكل او باخر؟ الله يعني. المهم واضح انه ايه اهم حاجه تكتب جنب كلمه ايتيولوجي نو اورجانيك ليجن. يعني انا هنا ما عنديش لا التهابات ولا عندي اورام ما عنديش حاجه. الموضوع كله تكتب عليه ايه؟ فانكشن. يعني ده اضطرابات وظيفيه بالامعاء الغليظه. بس. طيب نيجي بقى وبعدين بينه وبينك يعني هتلاقي العيان برضه احيانا كده تلاقيه بيبقى قلق مش شخصيته ولا مش بس على فكره بالمناسبه يعني جود بيرسنت من البوبيوليشن مننا عنده قلق تقول او قلق تقول او يعني دي حاجة يعني معروفة. طيب ايه الكلينيكال بيكتشر؟ الكلينيكال بيكتشر الكلينيكال بيكتشر هيبقى المريض عنده باولز اوف دياريا باولز اوف كونستيبيشن. خلي بال حضرتك شوية دياريا شوية كونستيبيشن مش راسي على حاجة بس اكتر كونستيبيشن. هتلاقي ناس معظمهم انسان ودايما يعانون من الام في الكولون اكتر في الناحيه الشمال. دايما برضه لما بترجعوا في الكولون الناحيه الشمال تلاقي الناحيه الشمال من تحت بينفول والتندر. والعيان دايما يعاني من امساك اكتر. وفي صفة في هذا المريض اوعى تنساها تقول له لما بتعمل ديفيكيشن بترتاح يقول لك برتاح جدا بس لما اعمل ديفيكيشن كويس. يعني في مرات كده يخش ربنا يكرمه ربنا كرمه وفضى جامد يخرج في منتهى السعادة. يعني خلي بالك ان دي عملية برضه تداهي تمساك يا ابني خلي الانسان يبقى عايز يرمي نفسه في الشباك. وما ينساش طبعا ان في ايه بقى كمان؟ ان العيان ده هو بقى خلي بالك دي نقطه مهمه جدا. ايه بقى اللي يخليه يتنايل بليل اكتر؟ لو جاله انفكشن اون توب يعني مثلا بقى ده لو جاله اميبا اون توب يتبهدل او لو لخبط في الاكل يتبهدل برضه. تقعد تدور عندك ايه؟ عندوش ده قريتك الباور اي بي اس يا بابا دي حاجه احنا كلنا عارفينها. وخلي بالك من معلومه لو قلبنا الصفحه كده هتلاقي مش ممكن الكرايتيريا دي خالص. في بس حاجات نون جي اي فيتشرز يعني بقى اللي هو ايه؟ صداع ودسمنو الفطريه ليها الام الدوره مش عارف يعني. وتلاقي عنده حاجات اخرى. طب ايه الحاجات اللي بتزود ادينا بله فيتشر دي بقى اللي هي فاكتور بتزود الانفكشن والاكل لخبطه الاكل واعصابه لما تتعب قوي. تلاقي يقول لك في ايام عشان كده ايه الاريتابل باول ديزيز لما تسال صاحبه يقول لك يا دكتور دي القصه دي عندي بقى 25 سنه وانا اتعودت على كده. طب واحد عنده 25 سنه من الكلام ده اهو اللي هو عنده ايه عنده سرطان بقى 25 سنه والناس يقول لك يا ساتر كلنا بجد انسان يابا يكون عندي كانسر كله ولا حاجه. لا ممكن يبقى اريتابل او اي دي اس عادي. خلي بالك من هذا المربع مش هتلاقيها في ألمين دايما اللي قلنا يا ولاد. الألم اللي في رايت هايبوكوندريا ده لما بيجي في الستات احنا بيوحي لينا بايه على طول؟ بول بلادر. لا بيطلع قريتها بالباول في اغلب الاحوال. عشان كده لما تيجي الست طبعا احنا في عندي ألم في رايت هايبوكوندريا اه ده البول بلادر. طب يجي يعمل سونار ايه؟ ولا الست مفيش حاجه. امال الوجع ده ايه يا دكتور؟ ده قريتها بالباول. طب يا دكتور ده بيقولوا لي في ناس يقولوا ايه؟ اصل انت عندك التهاب مزمن في الزايده كرونيك ابيتسايت كل شويه يجي لي وجع في الرايت ايليا فوسا ده انا حاسس ان انا عندي الزايده مش عارف ايه. لا بيطلع غالبا العلاج لازم تاكسبلين الكلام ده للمريض تقول له والله انت يعني عندك حاجه وظيفيه بتاع وتطمنه ايه الشروط. اثنين ياكل دايتري فايبرز يعني ياكل بقى الحاجات اللي فيها ريزيديوال فايبر يعني ياكل بقى الخضار بقى الحلو والتورلي والحاجات دي والسرطان. لكن بص بقى لما ندرس مرض اسمه انفلاماتوري باول ديزيز هتلاقي الكولون ملتهب يبقى تديله لو ريزيديو دايت. لكن انا هنا محتاج اديله هاي ريزيديو دايت. خلي بالك الفرق اللي بيقولوا هنا انك انت لما بتديله دايت فيها يعني هاي ريزيديو دايت كويسه اللي هي الخضروات والسلطات والحاجات الحلوه دي كده والرطب والكلام الجميل ده اهو ويشرب دايما السوائل كده بص تلاقي ايه ربنا يسهل حلو وتلاقي العمليات مصطفى. طبعا ده بيزود قوي الموضوع عند الشباب اللي هو متعود ياكل على طول الاكل اللي هو الناشف يقول ياكل اكل ناشف تلاقي حتى مامته ياكل خضار دي مش عايز ياكل حته لحمه وفرخه ياكل شويه ايه رز روح قايل او يجيب السندوتشات بقى اللي هي الخيبانه اللي في المحلات اللي مليانه مربيه عشان انت فاكر ان دي مايونيز ده مربوط صاحب المحل والله هيعمل ايه؟ طب انا هنلف فين؟ بس هو ربنا ساترها معايا لان احنا برضه جهازنا الهضمي زي الحديد الحمد لله جامدين الحمد لله. نيجي بقى لعلاج تاني مهم جدا عارفين يا اولاد بقى سيروتونين ري ابتيك انهبيتور علاج الاكتئاب. عارفين العلاج الاكتئاب ده اهو سيروتونين ري ابتيك انهبيتور بتحسن جدا بس بالذات مين بقى في صنف اسمه سيروكسان ده احسن دواء واكتب جرعته 25 ملي جرام في اللي هو السيروكسان مكتوب ولا سيروكسان اسمه سيروكسان واسمه في السوق سيروكسان يعني. جميل يا دكتور جدا بس هو بس هيعيبه شويه يعني هو يتاخد يدوله بالليل لان هو بيخلي الواحد ايه يميل انه ينام. في منه اقراص اعرفه برضه يا اولاد بس تدور عليها شويه تركيز تاني 12 ونص منه عشان العين برضه مش عايزين ننيمه. كل اللي خدوه قالوا يا دكتور ظبط جدا مع الموضوع فانا انصح بال 12 ونص لو صرف لي خير من 12 ونص لو خدتهم بالليل هقوم تاني يوم كويس يعني نشيط حلو. لكن 25 مع ناس ممكن يلاقي يقول لي طب اشرب الصبح نسكافيه حاجات زي كده. والله انا كويس كده. لا يا دكتور ده انا تخليني انام على طول. يبقى ليه حل تاني بقى ان احنا نضطر نديله عناظر سيروتونين رياكتيف انهبيتور مع الصبح. اللي هو زي الادويه اللي هي 60 مليون شخص اس اس ار اي دي. المجموعه دي الادويه في منها يخلي الواحد يميل للنوم شويه وفي منها يخليك صحصح كده. حلو. انتوا فاهمين ازاي؟ بس انا مش عايز اكتر من كده. وفي تريبتيزول برضه تراي سايكل مش موجود في البال. تمام. نيجي بقى في كانسر كوربس اللي هو البين بيبقى في الرايت ولا في البين في الرايت وفي الليفت بس اكتر ليفت سايد. بص يا اولاد الالم هنا اهو بذكر اصل معظمنا بيحصل فيه الالم يبقى هنا اهو كده هو تعبان بعد لو دخل عمل ديفيكيشن كويس تمام تلاقي الوجع يروح ده اريثرو بقى بس الناس كلها عندها اريثرو بقى يعني الاي بي اس ده سنه العصر طبعا عندك بقى الميجا كورن اعرف واحد منه اسمه هيرش سبراجي خد فكره هذا بص انا جاي معاك فين خلي بالكوا البطنه دي هتزيد السنه الجايه في الجراحه مات في النساء هتخش سنه سته وانت طويل كل شيء ازاي تتكلم عن اهل الايد ازاي تاخد بيتك خلاص هو انت كنت جاي لي ايه؟ كنت جاي لي واحد ميت وانا عمال اقوم فيه دي القضيه الكبرى اللي احنا عايشينها بين السماء من ساعه ما بطلوا الكلينيكا اللي الثالثه دي وكانوا جابوا الكلينيكا في ثالثه او في رابعه فانت بقيت بتروح بتيجي في اول خمسه مش اورينت باي حاجه وعايزك في نفس السنه تبقى اورينت بكل حاجه. شفت ازاي؟ انت خدت انت وجبه دسمه رهيبه وفي كلام قليل جدا. هو ده المشكله في سنه خمسه. فانا اقترح ان احنا نولع في الماده بتاع الكليه او احنا ممكن احنا نوسوس للجماعه بتوع رابعه يروحوا يقعدوا في الكليه عندنا حته واسعه وحلوه اضطروا يقعدوا بقى ايه كم شهر كده عشان الامتحانات ما تتعملش. مش ولا ايه ولما يمشوا نبقى الامتحان. حلو برضه. طيب الهيرش سبرانج الهيرش سبرانج ده بص يا دكتور في حاجه اسمها ماينتريك بليكسس. الماينتريك بليكسس دي احنا خدنا الكلمه دي فين؟ في الاسوفوجيا الاكاليسيا. في الاسوفوجيا الايه؟ اكاليسيا. الاسوفجيه الاكاليسيا دي كان المينتريك بلكسس بتبوظ يقوم لور اسوفجيه بسفنكتر يروح قافل. هنا بقى في بلكسس ما بين الريكتم والكولون نفسه باظت البلكسس دي فتلاقي ايه يا جميل بقى بص ما بين الريكتم وباقي الكولون تلاقيه قفل فالكولون يحصل له ايه؟ يبقى ديستند والريكتم فاضي. خلي بالك من المعلومه دي الريكتم بيبقى فاضي. يعني الراجل بيعملوا ايه بقى عشان يعرفوا الريكتم فاضي ولا لا؟ بيعملوا ايه؟ معلش يعني سوري طب بص انا كاتب بي ار الفحص الشرعي الراجل روح دادب صباعه في الريكتم يخش جوه كده اهو. ما انت بص انت تشوف الناس دي في لو انت اشتغلت جراح يقول لك اعملوا بي ار في ستول يقول لك اه في تلاقي في حاجه بتصد في ايديك كده حاجه مقرب تاريخ كوانتي بقى ولا انت هتخش ازاي؟ في ناس بقى ما هو الطب كده يا ابني الطب مقرب هو البني ادم كله مقرف يا حبيبي عشان كده يقول لك يعني من احد الطوائف يعني يقول لك الملائكه يعني زي ما تقول يعني انا طبعا لا اقصد يعني حاجه يعني فيما معناه ان هم يعني بيقعدوا يضحكوا عليه يقول لك بص طب هو في يا عم بيعملوا بول وستول ولو منعت عنهم الميه كام ساعه بص بتبص مريمين في الارض ازاي؟ هم ما عندهمش كلام فاحنا بالنسبه لهم يعني مخلوق طويل لك بص ضعاف ضعاف بس منتهى اللمامه. هو قوي جدا جدا جدا بس شديد الطعم. سبحان الله حاجه مخلوق غير مخلوق. فانسان كده فانت فاهم حاجه ايه يقول لك ايه؟ اون بي ار اكزامينيشن الريكتم بيبقى امتي في الهيرش سبرانج مع ان الراجل ممتلئ على الاخر في الكولون. دي قصه هتبقى السنه الجايه وطبعا دي بقى لو نتيجة الأطفال بتعمل فيليا وسرايف والكلام هذا القبيل. عارفين ايه بقى اللي بيبوظ طبعا ده عنده بيسكن مكان مفيش بقى خلاص. عارفين الناس اللي بيستعملوا الملينات بكثره جدا ملينات بس غير اللاكتيوز. بص اللاكتيوز هو الملين الامن بس الشرط المريض يمشي عليه بانتظام. لما خد موضوعه كام يوم ده انا جيت في يوم شريت الازازه كلها والراجل عمال ياخد بقى لي يوم اثنين ثلاثه ما لقاش في فايده. راح جاي في يوم راح مطلع على الازازه كلها مفيش فايده ولا خلاص. هو بيشتغل في خلال خمس ايام مينيمم بيبتدي يشتغل. فانت تقول له استنى اسبوع اصبر هيجيب معاك نتيجه يعني هيجيب معاك. يقول لك لا الملايات الفلانيه بتريحك هياخدها بتبوظ المايتريك بلكسس تدخله في ميجا كله. هيرش سبرانك معاك. بس يعني انا عايز اتكلم في هذه الفكره واخيرا كانسر كولون بروبلم. قبل بقى ما اكتب البروبلم كانسر كولون انا اسف هات لي كانسر ستومك اكتب لك البروبلم بتاعك عشان ما كتبناهاش في الاخر وماشيين بقى. معلش تعبتوا هم ناس يا جماعه. انا عايز افهم وطلب تأمين ايه بالظبط لان انا تحت الروح يعني. احنا اتفقنا ان احنا هنبقى براجع يعني جي اي تي بعد كده ولا هي هنقولها كده وخلاص؟ لا لسه في مراجعه. لسه في مراجعه؟ مراجعه الكيسز؟ ما انا طب انا هقول الكيسز دلوقتي. عايزين ايه مراجعه تاني جي اي تي؟ انا ممكن بس ما اعتقدش ان في خلاص هنراجع احنا لسه مش يعني انت رايح حضرتك وانا ايه وانا سجاده يا اخوان سجاده عمالين تعدوا عليها بالتفريغ. انا عايز اجيب اعصاب انزل فيكم بقى. هات يا عم كانسر ستوم قصاد الكنيسه بتكتب اكتب 2 55 سنه بيشكو من كومبليت بتاعته عنده سيمتومز سيميلر للبيبتيك ألسر زي ما يكون ايه؟ بيبتيك ألسر تعب انوزيا فوميتين الكلام من الانوريكسيا حاجات ده اهي بيريسيف بروتون بامب وبروكاينيتكس. طبعا بروتون بامب هو زي الاوميبرازول والبروكاينيتكس زي الموتيليان with no response. اعمل نقط اعمل نقط في ايه كمان weight loss. وبعدين في ناس على الليفت سايد اوف ذا نيك مش عايز اقول صورة كلافيك بلاك لينك موت ليفت صورة على الليفت سايد اوف ذا نيك يعني مش محدد اللي هو مقصود بيها مين الفريكاو لينك موت. يبقى لازم تقول ايه يبقى التشخيص هنا كان سابسكم ليه لان في اعضاء ما بتستجيبش للعلاج في ويت لوس. بعد يقعد يسال بقى طب ايه الناس اللي انا قلتها دي ايه بريكاو الهرمون اللي هي جفت صفر هذا الكون الكانسر كون الكانسر كون السن يبقى سن كبير بريز بوس فاكتور اهم تو بريز بوس فاكتور. بص بقى خلي بالك هقول لك كلام عشان انت تعدل اكلك لو دايتري فايبرز اللي هو الكرشي الخضروات على الحلو لازم. بص يا دكتور بص الخضار والسلطات والفواكه هي اللي بتخليك صحتك دايما كويس. لحوم وكترتها برضه هنا بقى بص اللي بياكل لحمه كتير وبياكل دهون بالذات الدهون الحيوانيه برضه دي مش كويسه. زائد بقى عوامل اخرى الفاميليال بوليبوزيس ده مرض معروف. حته بقى الباثولوجي ماس كوليفلاور ماس مريض الالسر كل ده كلام اوكي. الستيجز بقى ايه الكلام؟ ستيج ايه؟ الورم confined to the wall of the colon. stage B خرج عن الجول بتاع الجول. stage C راح الليمف نود. stage D متستاتيك مش عارف ايه. اي كلام. clinical picture كانسر كولون لو جه على الشمال هيدي سيمتومز بسرعه. لو جه على اليمين السيمتومز تيجي متاخر. طب السيمتومز بسرعه دي ليه بقى؟ يعني بص بقى خلي بالك تشينج في الباول هابل في مربع رمادي اقراه لو سمحت. ايه بقى جميل المربع ده؟ بص بقول لك ايه؟ تشينج في الباول هابل. يعني ايه؟ وانا اخص اكتب وانا اخص الانسان. يبقى انت يا جميل لما يجي يقول لك واحد سنه 60 سنه وقضى عمره كله ما شاء الله الهابس عنده ماشيه زي الساعه وجاي لك بقاله شهر عنده امساك لم يعتاده من قبل بقاله شهر وياخد ملينات مفيش فايده تقوم انت بقى ما تكتبلوش ملينات زي اللي قبلك واللي قبلك منظار اعمل منظار مفيش انذار هنا ده لسه هنتكلم. طبعا بقى الثاني طبعا بيعمل ساعات بايدي بقى بيكتب وبتاع مش عارف ايه. لو جه بقى الماس في الرايت كولوم لا يعمل انيميا يعمل نوع من البلاد لوس هو مش تريان بقى ممكن نوع يعمل بالعكس احيانا ضياريا احيانا اللي هو الرايت سايد ده. انا يهمني الحته دي وتكتب على شمال سيادتك لو سمحت ميل 60 سنة with normal regular habit. ميل 60 سنة with normal regular habit. واحد يقول لك أنا ماشي زي الفل. Recently he developed constipation. of one month duration بقاله شهر على هذا الحال with no response اللاكستيف خلاص خلص الدكتور بقى معفن لما اصلا اللي هو قاعد تحت كبير السن ده يقول له وريني الادويه اللي انت خدتها اللي هو واخد ملاينات الدنيا روح كاتب له ملاينات من نوع تاني. ايه دكتور؟ يعني اعملوا منظار الحقوا لان بعد شويه هتلاقي يقول لك انا عندي بين في راس هيبوكوندريا تعمل سونار يقول لك الليفر فيه ديتسكس عمره في فوق الليش انت بتشيل ما ينفعش فهنا لازم تكتب هنا القرار في حاجه اسمها القرار الطبيب قرار ديسيجن منظار فورا مفيش هزار عندك انا ههزر معاك تقول المنظار ولا تتفهم اهميه المنظور لان الراجل يقول لك ايه اصل انا المنظار وبتاع لا يا عم هروح لحد تاني روح لحد تاني لا بص هنجرب ده طب جرب يا حاج جرب ويجربه وممكن يريحه ده يفضل ماشي عليه شهرين وبعد يتسس في نافوخه خيمه انت تكسرنا فاهم ايه بس هذه الكانسر كله في الاخر يعني الانفستيجيشن طبعا باريوم منظار بايوبسي العلاج بقى الكلام ده احنا العلاجات الاورام عندنا مش ذو اهميه انا بقول والله لو اوبرابل ريسكشن مش اوبرابل هاخد كيمو مش عارف راديو كلام كده. اخر حته عايز اقولها في الكورة معلش عشان نهيج الاول القصه دي موضوع البايبرتيكيوزيس Thank you. اكتب كده اهو جنبها all the age longest standing constipation. يبقى أول ما يقول لك old male أو female long standing of constipation الإجابة هي طيب عشان تعمل حساب. لكن ما يقول لك old male عنده change في البول habit recently ما بيستجيبش فكنسل كله. دي قواعد. العيان بقى يشتكي من ايه؟ long history of constipation. بعدين جميل بقى لما بيتحول من diverticulosis الى diverticulitis بنعمل لك الم شديد في بطنه left side وtenderness left side وساعات البريتونية بيبقى irritated احيان ويديك كأنه انتوا عارفين الابنسايتس بتبقى فيها tenderness وrebound tenderness هنا زيه tenderness وrebound tenderness بس على الشمال ويقال انها left side appendicitis. هنشوف ازاي بقى بيقال يعني. وبعدين bleeding بالرقة bleeding بالرقة. فهما جابوا مرة واحد بقاله 10 سنين عنده الانسان سنفي وبعدين بقاله فترة كده بدأ يجيله ألم في بطنه على الناحية الشمال صابر اللي في يوم راح جايب bleeding بالرقة لا diverticulitis. تقولش بقى diverticulosis تقول بقى هي diverticulosis وانا حولت الى diverticulitis. الانفستيجيشن والمزاقه الكومبليكيشن بقى البرفوريشن. طب دكتور ليه ما يكونش كان عنده مثلا الكلوزس فريق قلب كونسبت؟ لا صعبه شويه يعني. هو ايه ما انا هقعد معايا في بروبلم جاي لازم نعدي عليها النهارده نتناقش فيها لان هو الراجل كان فتحها والبوسيبيليتيز. انا هقول لك عن القصه لانه يعني وطبعا ممكن بس يعني لان بقول لك ايه خليك دايما تشخيصك تحط وان دايجنوز هو اللي عامل المشكله. فكمان ممكن اقول لك انت عندك دبل مايترال وعندك بواسير وبنتك انصر ممكن الحاجات دي كلها اجمعها في وان ديزيز. لا يعني دايما انا اقول ايه جمع الحاجات كلها في وان ديزيز الا لو ما عرفتش جمعها في وان ديزيز ده فيها احتمال كذا واسوشيتد كذا. بس كلمه اسوشيتد دي اضعف طريقه في التشخيص. عنده كذا يعمل ده كله. ده اللي احنا عايزين نعمله. مفيش ودايما التشخيصات بتبقى كده. انفستيجيشن بقى ايه صار عيالي ليكوسايتوزس سي دي ممكن تكتب باين تكتب باين ولا حط باين هنا اندوسكوب. في اندوسكوب ازاي؟ اكتب اندوسكوب وباين وطبعا العلاج انتي بايوتكس مش انتي بايوتكس. هنا بقى ندي العيان برضه هنا هاي ريزيكينج دايت شويه وساعات بنوصل نعمل له احيانا ريسبشن. ذاكر يا حبيبي مش عارف ممكن اجي اقول لك ايه طب مش جاي بعد ايه المشكله ايه بقى ايه اللي هيحصل ما تقلقش بس مش بعد ايه بمده يعني ضخمه يعني مثلا مش هيجي مثلا العيد خلص النهارده نيجي احنا نتقابل بكره يبقى حاجه رخمه مش كده ولا ايه لسه عندنا كحك عايزين ناكل مش كده ولا ايه يعني مثلا نفوت بعد ايه 3 ايام كده ونشتغل 4 ايام ونشتغل لا كتير يعني انت تقعد تعيد يعني انا مات سايبك قبل العيد ب3 ايام وبعدين العيد 3 ايام وبعدين هديك كمان 3 ولا 4 خدت 10 ايام بعدنا عن بعض عشان زهقنا من بعض خلاص. بعد كده يقولوا يا جماعه هيبقى فاضل ايه الكلارك والجيرو والجنرال اللي انتوا عايزينه يعني الجسد العام كل حاجه كل حاجه كل حاجه يعني بالك اللي احنا بنعمله ده معجزه بالك بدليل ايه؟ طب قول لي يا عم الاطفال دي الاطفال دي تعتبر كام في المية من الطاقه؟ الطاقه عند الاطفال قد ايه كفكس؟ ده ثلاث اربع مرات كدرس في المواضيع. طيب الاطفال خلصوا خلصوا انت المراجعات النهارده يبقى انا المفروض اخلص امتى؟ مش العين الصغير العين الكبير الانفلامات اللي باول ديزيز دي امراض مهمه جدا جدا جدا وهي امراض تصيب السمول واللارج انتستين مالهاش دعوه بالاستومع ولا بالهير دي بالاسفنكس بالنظريات بتاعت الايثيولوجي هل دي امراض اوتو ميون هي على ما يبدو ولا هل هي اتش ال اي ريليتد؟ اه فطلعت اتش ال اي بي 27 يا جميل تكريم طيب الروماتولوجي لما جينا خدنا السيرو نيجاتيف ارثروباس لقينا من ضمنهم ارثروباسي اسوشيتد ويز انفلاماتوري باول اللي هي مكتوبه كده تبيهم ليهم نفس الايه؟ التيشو ايه؟ طيب ولا دي عمليه فاميليال ده الموضوع ده انفكشن هو بص هو اتش ال اي دي اهم واحده والاوتو ميون الثانيه نمسك ارسم كويس خلي بالك من الباثولوجي بتاعها هتيجي تشوف الباثولوجي الارسم كويس يا جماعه بص هو المرض يجي في الريكتم ممكن يجي في الريكتم بس كسايد ويطلع ساعات ياخد الكون كله واذا اصاب السمول انتستين يصيب التيرمينال ايليوم فقط ويسموها باك ووش ايليايتس يعني كان المرض طفح من الكولون وراح التيرمينال ايليوم بس يبقى ايه المكان ريكتم فقط احيانا واحيانا يمتد ده السايد بتاعه الى لارج انتستين واحيانا ما يصل الى التيرمينال يعني طب وبعدين المرض ده انفلاماتوري بيعمل ايه يا دكتور؟ انسر فين؟ في الميكوزا ميكوزا انسر يعني الانسر ما تعديش من الميكوزا حلو بس بيقول لك الميكوزا كمان بتبقى انفليند كده يا دكتور عارف تلاقي الانسر يطلع كده جنبها حاجه اسمها سودو بوليبس سودو بوليب دي يعني ايه سودو بوليب؟ هي انفليند اريا بتاعت الاماكن لما تلتهب ممكن يحصل زي انفلاماتوري الجينا وحاجات زي كده فيبان زي بروجكشن كده فسموها ليه سودو بوليب؟ لان البوليب الحقيقي اللي خدناه في الباثولوجي كان دايما كور عباره عن كور جاي من الصابميكوزا ولور بلاد سبلاي وكفرد بالميكوزا كلها هنا ما فيش هو ما فيش هذا الكلام طب ايه بقى الميكروسكوب وده السؤال اللي بتسأله حلو يقول لك لو عملنا منظار وخدنا بايوبسي من المنظار هتلاقي ايه؟ انتوا فاكرين الكريبتس يا اولاد اللي هي في الانتستين مش كان فيه كده في اللارج انتست مش كان فيه كريبتس كده حاجات كده ها يقول لك ايه؟ كريب ابسيسس فاهموا زي الكلمه دي يقول لك ها وتلاقي ايه في البايوبسي؟ تقول له كريب صديق في الكريبتس ادي الباثولوجي تعالى بقى تشوف الكلينيكال بيكتشر الكلينيكال بيكتشر المرض ده بيجي في الصغيرين مش الكبار 20 40 سنه بص بقى يعني بيجي بايه؟ كرونيك دايريا ليدنج بالريكتم يبقى في هنا كلمه اسمها بلادي دايريا اقرا على شمال سيادتك الفرنش اللي جزء بلادي دايريا احسن ده كلام دي بتيجي سؤال وممكن يجي بروبلم بلادي دياريا بلادي دياريا ايه اسباب؟ اتفضل اول حاجه انفلاماتوري باول ديزيز عموما سواء ارسل بلايتس او كرونز اثنين. ايه ده يا جميل؟ جدع. ديزنت فكره باسيلالي ديزنت انيبي ديزنت. ايه كمان؟ ميزنتري اوكلوجن. ميزنتري اوكلوجن ايه كمان؟ سي ان بي كولايتس. عايز حد يقول لي هو السي ان بي ده يعمل كولايتس في مين؟ كلمه سي ان بي اميون كومبرومايز بيشن. اكتب وسام تايمز كانسر كون. سام تايمز لان الكانسر كون بيعمل انساج، بس ممكن لو جاي على الرايت سايد احيانا ممكن يعمل. طب نرجع تاني، المريض بقى هتلاقي عنده بقى الدايريا والبلاط والكلام ده كله ومش عارف ايه، وبعدين هتلاقي عنده حاجه بقى مميزه جدا. ايه بقى الحاجه المميزه؟ ها؟ لا مش اقصد الاكسترا سباينال مانيفستيشن. خلي بالك عشان ده سؤال واحد، يقول لك ايه الاكسترا سباينال مانيفستيشن؟ قول له بقى بص يا سيدي، الليبر بيحصل فيه زي ما تقول كده اسوشيتد اسكليروزنج، مش كده؟ كولانجايتس. يبقى خلي بالكم ان الاسكليروزنج كولانجايتس ده هو ساعات بيجي معاه ابسر كولايتس، الاثنين مع بعض. كمان بيحصل في الكيدني رينال سبور، بيحصل اميلوزيس المفاصل، ارثروباسي. والارثروباسي هنا اللي هي تنتمي يصيروا نيجاتيف زي السكرو ايليايتس. واخد بالك انت ازاي؟ في ايه تاني؟ السكين اريسيما نودوزا. بس هنعمل بقى الاي بيحصل معاه كونجكتيفايتس احيانا واحيانا يوفيايتس. طب عايز اسالك سؤال يا دكتور، انت قولوا لي كده، بص في واحده قريبتك بنت كده 25 سنه، حلو؟ البنت دي عندها ضيارية ما بستجيبش في العلاج، عمال نديها بقى الويت مسال وانتي بايوتيك وفلاش، البنت اتهرت. فاول ما تلاقي كده تروح مفكر في حاجتين، انفلاماتوري باول ديزيز او مال ابسوربشنز. طب لو انا مخي راح للانفلاماتوري باول ايه اللاب انفستيجيشن اللي لو عملتها ممكن تنورني؟ لا انفستيجيشن خمسه سات، اي اس ار، اي اس ار عادي، سي ار بي عادي، ليكوسايتوز عادي. الموضوع ايه؟ احتمال حاجه انفلاماتوري وليكن ده. ممكن بقى اعمل له ايه كمان العيان ده؟ واحد اروح اعمل له منظار، ولو عملت منظار وخدت بايوبسي هنلاقي الكريبت ابسيسس. وفاكرين الاوستريشن في الكولون دي يا اولاد؟ دي اسمها الايه؟ كرونيك ايه؟ اوستريشن اهي. دي بتروح نص اوف كرونيك تلاقي الكولون بقى عامل زي التيوب كده، مفيش فيه اوستريشن، حتى دي اكس راي موجوده في كتاب الاشعه. صح ولا لا؟ وايش اللي يهمنا يا اولاد؟ بس عشان انا امين معاك يعني. يهمني هو الاكس راي مراجعتها، مش هي دي المراجعه دلوقتي. مراجعه الاكس راي احنا عاده بنشرحها وانس ونراجعها ايام الامتحانات. دي عباره عن صور قدامك مكتوب عليها تحت الكلام، لكن اللي انا عايز اعمله هو الاكس راي. انه عايزين ان احنا نراجعه ونلمه ونقعد نحل الاكسرسايز اللي عليه ونبقى تريند عليه. فاهم ازاي؟ عشان بتبقى عارفين، بس لو انتوا يعني عايزين نشر كده، بس هو احنا يوجوالي ما بنعملش كده يعني عشان وقتك هيبقى ضيق اصلا، بس احنا مع الوقت ما في لو مش هنعمل. طيب نعمل ايه بقى تاني انفستيجيشن؟ يعني كفايه كده. في بقى العين ده بيبقى عنده انيميا، هتلاقي في مربع كده فات، في عنده انيميا من ايه؟ من الكرونيك بلاد لوس. بس ممكن يبقى عنده انيميا نورموسيتك نورموكرونيك هتبقى انيميا اوف كرونيك ديزيز. ايه الكرونيك ديزيز اللي في الدنيا؟ هي انيميا اوف كرونيك ديزيز تبقى نورموسيتك نورموكرونيك زي الكرونيك انفلاماتوري ديزيز وهكذا. العلاج الدايت، علم بقى لو ريزيديو دايت. لا ليه بقى؟ لان انا القولون ملتهب، تقوم تديني اكل يعمل لي دستور كتير في الكولون وهو ملتهب، يعني ايه العك ده؟ فلذلك ان انا ايه المرضين اللي خدناهم هاي ريزيديو دايت؟ الانفلاماتوري باول سندروم، سوري الريتابول باول سندروم والدايبرتي كولايتس، عشان بيبقى عندهم كرونيك كونستبيشن فبنحب نخلي العمليه تمشي معاهم. الدواء بقى السبيسيفيك سلازوبايرين او سلطه ايه؟ سلازين. اللي هو عباره عن ايه؟ بص سلازوبايرين ساليسيليك اسيد اللي هو 5 امينو ساليسيليك اسيد ومعاه سلفا بايرين. كلام الفارما يا عم فاكرينهم؟ يقول لك 5 امينو ساليسيليك اسيد قال زي اسبرين خلاص؟ بص هو في بص يا دكتور انت لو خدت اسبرين هيوصل للقولون ولا مش هيوصل؟ مش هيوصل. فهو يعمل ايه؟ يحط ال 5 امينو ساليسيليك اسيد على صلفا بايريدين. الصلفا بايريدين دي كارير للامينو ساليسيليك، يعدي من الاستومك ومن السمول انتستين. ينزل على اللارج انتستين تيجي البكتيريا فلورا تعمل سبليتنج لهذا المولكيول فيحصل ريليز للامينو ساليسيليك اسيد لارج انتستين ويشتغل كلوكال انتي انفلاماتوري على الميكوزا. فاهمين يا ولاد الفكره؟ ادي اعمال البنيت بتاع 3 4 جرام سلفا سلازين في اليوم، ثم ياخد 2 جرام مينتنس لمده حوالي سنه وسنتين. عشان كده البنت بقى بقول لك اصل في عيال ايه بقى يضايقونا الشباب وبتاع او البنات تقول لي انا لا يمكن اعمل منظار، بص انسى المنظار ده يا بنت ما فيش. طب خلاص، طب انا عملت بقى ايه استئصال وبتاع مش عارف ايه، انا شكيت فيك خلاص ان انت بص بقى هعمل طبعا خدت كل العلاجات ما فيش فايده، تروح مجرب السلازوبايرين تاخد الدواء تقول لك حاجات كويسه شوف سبيوتيك تيست كمان. طيب ايه كمان علاجات اخرى؟ كورتيزون، بس الكورتيزون له ثلاث اشكال. الشكل الاول ريتنشن انيما، يعني نحط الكورتيزون في حقنه شرابيه انيما بس تبقى ريتنشن. يعني ايه ريتنشن يا دكتور؟ بص يعني انا ادخل الانيما في هو ايه اللي بيخلي الانيما المريض يعمل لها اكسبالشن لبره؟ انا بدي لتر ولتر ونص فلويد مره واحده فيه. لا لا لا ده انا هدخلها، تعالى بيدخلوا الانما كده ويدخلوا له مثلا ان شاء الله 50 سنتي سلاين وعليها الايه؟ ميه يعني وعليها الاستيرويد، تروح داخله فيه هيحصل لها ريتنش. خلاص؟ الحاجه الثانيه سيستميك ستيرويد 30 40 مللي، المساله مرت ولو كانت سبير ياخد فول دوز استيرويد. في اذر دراجز بقى، في ادويه ثانيه بقى، ادويه انتي دايريال وادويه ثانيه اللي هي بتبقى اميونو سبريسيف زي الميورين وزي اللي هو الاتاسايكلين واظن مكتوب سايكل فوسفاين بتاع ده سايكل فوسفاين كده كفايه على مصر. تيجي بقى يا سيدي لا مش كرونز بقى. اكتب لي بقى سؤال هنا عشان ما تنسوهوش. ديفرنشال ديجنوزيس اوف كرونيك دايريا، كل ده موجود في المذكره العامه بس برضه معلش طعمه هنا عشان برضه مهم قوي المعلومات دي تبقى حاضره في ذهننا. اكتب يا جميل اول حاجه مال ابصار شمس وطول، ثاني حاجه inflammatory bowel disease. Inflammatory bowel disease. Inflammatory bowel disease. فارد حاجة. بس الفرق في باول ديزيز بقى تقول اصل كرايس وكرومز يعني ده يعني وده يعني ايه الثاني بقى نكتب ايه؟ قولوا بقى سايروتوكسيكوزز بس هتكتب عليها اللي هي هايبر ديفيكيشن مش دايريا. ايه الثاني؟ استنى بس خلينا في الحاجات الكوم تي بي انترايتس. تي بي انترايتس تيبركلوزز تي بي. ايه تاني؟ اتش اي في. اتش اي في بيها ايه كمان؟ ايه؟ ايه؟ رابع دي جي تيلز. انت قلت انت مكبر قدامك يا بس اكتب بقى تاني الصحراوي. لا اكتب بقى طب differential diagnosis of acute diarrhea. المرة ما معلش عن حاجة انا مش عارف حاجة عشان انت كده بقى معاك بص انا معاك شوية كتب شيلهم بقى معاك دول كتب الميديسين دي الاطفال والنساء والجراحة اوعى تدي الكتاب لحد اوعى خليهم معاك على طول دول هتعدي بيه بيقول في المعادلات كل القصة دي كلها ماجستير بالنسبة دكتور احمد ده الباك بون بتاعك دايما ده الباك بون هو الاساس بعد كده اتبني عليه اخد بقى مع البطل من غير ده ما ينفعش لان هو ده جماعه البوست جرام دي مشكلتهم كان بيزك واقع وعمال يقرا في حاجات ادفانسد قوي فتلاقيه فوق في السماء بس تيجي من تحت تروح قصر وبعد كده مش مفيش اساس ده كلام حقيقي فعلا اوكي وشك في حته ايه acute diarrhea اكتب بين قوسين يبقى commonly infection فتكتب بقى جميل تروح كده anemic desert bacillary desert الفود بويزن ايه الفود بويزن اللي بتعمل اسهال؟ لا الاستاذ ما تعملش اسهال تعمل فوميت سالمونيلا ده اسمها سالمونيلوزيس سالمونيلوزيس ايه كمان روتا فيروس روتا فيروس ايه كمان عبيدة بالمناسبة انت عارفين الفروتس vegetables اللي هي ايه؟ unripe يعني ايه unripe؟ مش مستوي ساعات في ناس كده يقول لك انا بحب الجوافه قوي في ناس كده في ناس الجوافه دي هتطلب حاجه انت مش عارف تلاقي الجوافه تطلع ويشتريها وهي خضراء وناشفه يفضل ياكلها هتجيب له ازاي؟ كلام تشخيص لي تشخيص لي اللي هي تبقى ماجست وابسوربت وهتعمل له نوع كده من الاسماطي طيب نكمل بقى الكرونز بقى المرض الايديولوجي كما سبق بتقول الايديولوجي از بيفور تكتب برضه الاكسترا انستاينال مانيفستيشن از بيفور عشان تبقى بس في الصوره يعني طب ايه بقى يا جميل الباثولوجي؟ الباثولوجي الكرونز يضرب بقى يا جميل مش لارج انتستين يضرب بتاع يضرب سمول انتستين خلي بالك جنابة هو الانفلامات والديزيز احنا قلنا الالسرز الالتهاب في الـ في الارسر كولايتس في الميكوزا فين في الميكوزا بس ما يعديش هنا الالتهاب بص يا جميل ميكوزا صب ميكوزا هي الحاجات بتاعت صحن الكوز اسمها ايه؟ سيلوزا، مش كده ولا ايه؟ فيقول لك عليها ايه؟ ترانسنيورال، يعني سمك الانتستين كله ملتهب. فبيبقى بقى ده ديري اجريسيف. فبيوصل بقى المراحل ان نعمل ايه يا جميل بقى؟ طالما بقى الالتهاب بيعدي في الجول كله فيستولا. يعمل لك فيستولا. تلاقي السمول انتستين دي منفذه على بعضها، تلاقي دي مبوظه. مرض وحش يعني. وبعدين الالسر بقى بتبقى عامله كده. فاكرين المنظر ده؟ تحسوا المنظر ده الالسر تلاقيها مطوله كده. كابل سكوت ابيرنس. في الكابل ستون ده اللي هو الشوارع يعني تلاقي الالسر كده زي ما تكون مطوله تلاقي كده متنظمه بطريقه زي ما يكون كابل ستون سبيد عند الشوارع اللي متبلطه بالبلاط الاسفل دي اللي بيلمع يعني مش عارفين المنظر ده ولا ايه؟ اصل انا ليه بسالكم؟ لانكم برضه ما شفتوش الحاجات دي كتير. شكوها فين؟ كلية. كلية؟ لا حاجات كبيرة. لا بس ده مش كاونت ستون. لا مش ده المنظر اللي انا بقول عليه. اللي هي الشوارع القديمة جدا. هو زمان بقى دكتور وسط البلد كلها الشركة كلها كده وسط البلد اللي هي شارع فؤاد و لا مش موجودة في الحتة دي بس هي موجودة فين بقى انا قلت لكم؟ في وسط البلد في اسكندريه. اسكندريه هي اللي مش عايزه تشيل الكابل ستونز دي خالص وتكون حاجه جميله وتلاقي الحجاره السوداء معمول بيها الارض الشوارع دي كابل ستونز ستريتس معروفه ودايما يدهنوها وتلاقي بتلمع هتلاقي العمدان الضوء ضارب في الارض تلاقي الارض بتلمع كده. هم مش عايزين يشيلوا دي لان دي حاجه زي شوارع اوروبا في روما وباريس والحتة دي في الحتة القديمة ده نفس البتاع دي زي ما ادي الكابل ستون. فبيقول لك ايه بقى؟ الانصر لطولة المنظر ده اهو وكابل ستون وما بين الانصر نورمال. فاسمها ايه عندكم؟ سكيب ارياز. يعني سكيب اريا يعني حتة فاضية زي ما فيهاش انصر يعني. بس خلي بالك يعني عشان تبقى فاهم ده ايه وده ايه وده ايه؟ النهايه الكلينيكال بيكتشر هذا المريض يعاني من كرونيك دايريا وده اللي بقى هيبقى عرضه للمال ابسوربشن سندروم لانه بيجي في السمول انتستين بقى. مظبوط؟ بس بيجي له ايه تاني بقى؟ في حاجه بس انا عايز اشوفها. بيجيله الابدومينال بين. مين شاطر يقول لي انا جبت سيره الكرومز ديزيز في الراديو؟ حتى وانت مذاكر الراديو يا معلومات نظري. كان بيجي في اي مكان في السمول انتستين؟ في اشاع ايه؟ تيرمينال ايليوم. فيعمل حاجه اسمها تيرمينال ايليايتس. اكتب على شمالك ديفرنشال دايجنوز اوف بين في الرايت ايليا فوسا. يلا يا بطل هاني جايبني. جبتوا لبس عيد ولا لسه؟ بتهيألي انتوا تعصبتوا المرحلة دي ولا لسه برضو عيل برضو لازم تنزل تجيب لبس العيد يا لك؟ راح كان يتكسف يعني يقول لك لا انا هشتري لبس بس بعد ايه بفضل هنزل اجيب زي العيال. لكن البنات بيجيبوا لبس العيد انا اي موت انا بتكلم على الرجاله. الرجاله ايه؟ نكتب ايه بقى؟ اكتب يا جميل. واحد ابين سايتس. اثنين بس يا عبيد المكلوب اطرافهم كنت بتكلم عنهم نازلين ضحك من ساعه ضربة واحدة. قلنا أبين سايز اثنين. قولوا انتوا بقى هنقول لكم كام ده اللي كده. طب ماشي كرونز خلاص احنا قلنا كرونز هتكتب كرونز وابين سايز. قول بقى حاجة تانية. أميبا أميبيك كولايت ساعات بتيجي في الايه؟ في السيكر بتركيز. قول بقى حاجة حلوة بقى ايه؟ اي بي اس كويس. اي بي اس ايه كمان؟ في حاجة عايز اسمعها. مش اي بي اس دكتور بكتيريا كده. بكتيريا ايوه مكتوبة تيرمينال ايليايتس. يبقى التهاب في الايليا تيرمينال ايليايتس بيليرسيميا. مهم قوي الكلام ده روت قوي. طب بالمرة بقى تندرنس في الليفت ايليا فوسا. كل ده اللي عارف فين هتلاقي معظم الحاجات اللي احنا عاملينها في العالم. بس برضه ايه مهم برضه اصل يقول لك ايه طب ايه الديفرنشال ديجنوستكس نعمل بيت ايه مش عارف في البروبلم كده. نيجي نقول يا جميل اميبا اميبا كولايتس ايه تاني؟ ايه؟ ايوه جدع دايفرتيكولايتس. برافو عليك يا ابني. مين اللي قال انت رافع تصحيت يا بني يا بني هنا ثلاثة ها كل حاجة كده احنا قلنا الاميبا هيحط اي بي اس الله يا حماد كده انت هتقرع عليك احنا وممكن تحط كمان في الاخر ايه؟ ابيد سايز. سايز؟ كتام تندرس ولا لا؟ لا تم تندرس ولا لا؟ تتخرج بقى لا ممكن نقول مثلا راينايتس بقى راجل بقى كبيره قوي كانسر كولون كانسر كولون يجي بقى اف يا باشا مين بيت خالص اف ام لا اصل اف ام اف كمان فيفر تعمل ايشوز ادون الفين فاحنا كان ممكن تيجي رايت او ليفت يعني ممكن تقطع مفيش مشكله. نيجي بقى نقول ايه بقى بعد فين الفيكتشر انفستيجيشن الفاريان بقى افتكروا اشاعه اهي ارسمها لكم اللي احنا خدناها في الاشاعه فاكرينها كنا عاملينها ازاي؟ عملنا التيرمينال ايليوم كيس بريكتشر الهيليو سيكل جونج ادي السيكا انا جت اهو سيكا اهو كده تلاقي تيجي الايليوم اهي تيجي التيرمينال ايليوم اهو فيها ستريكتشر تجيب اسوفجس بس بقى يميل ستومر ودودنا. انما تجيب لارج انتست، عايز تجيب سمول انتست بقى تبقى اسمها باريم فول ثرو. يعني ايه؟ يعني انا ابلع الباريم واقعد مستني اتابعه لحد ما الباريم يوصل سمول انتست. فاهم قصدي؟ حتى الفول ثرو ده كان بوسطوط يعملوا ايه بقى؟ يعني انت عايز تشوف كل احشاء راح يطلب باريم فول ثرو، تبص لاقي اول صوره صفر، بعدين صورتين ستومر، بعدين كذا صوره سمول انتستن وكذا صوره لارج انتستن. يعني ماسك الباريم فول ثرو. ايه المعنى؟ اوكي. في الاخر بنعمل برضه سبايرال سي تي. ما احنا شايفين الجي ار باريم ستاري منظار سبايرال ايه سي تي خلصنا. طب وبعدين العلاج، العلاج كان ايه في الارسل كولايتس؟ كان ايه؟ بدانا بالسلازوبايرين، بعدين جبنا سيرتو كورتيزون. هنا هجيب الكورتيزون الاول. السلازوبايرين لو كان معاه اسوشيتد، ساعات بيحصل معاه اسوشيشن كده ارسل كولايتس، انما هو لو بيور كورونز هدي مين يا جميل؟ ستيرويد. وممكن بقى الازاسايكلين والسايكلين كومبليكيشن تحت دي مهمه برضه. بيحصل بقى بليدنج، بيحصل برفوريشن، اميلوزس، مكتوب كانسر ولا مش مكتوب؟ اه، نو بريز بوت سيكتور برضه كارسينوجين. فممكن يجيب لك مساله ارسل كولايتس جميله بلادي دايريا وتبقى باينه قوي. يقول لك طب ايه الكومبليكيشن اللي ممكن تعمل كده؟ طب ايه الديفرنشال دايجنوز؟ الديفرنشال دايجنوز ايه؟ ها؟ بلادي دايريا. يعني كلمه بلادي دايريا فايدتها ديفرنشال دايجنوزز للارسل كولايتس. لا انا لما دخلناها خدنا احنا الجريده والدوره دخلناها كده بصفحه كده نلاقي فيه ميكا كورون خدناه خمسه كورون دخلت. هديك حته كمان مره صغيره ونطلع نديك للروح. في عندنا الفاميليا ادينوميتاس بوليبوزيس. اكتب علم على اللي انا عايزه بس. لو صفحه 36 ميديال بوليبس في الكول. بص ات از ان اوتوسومال دوميننت ديزيز. خلاص كده كاركترايزد باي ادينوماس في الكول. هو نيو بلاستيك. خلاص كده تمام. الباثولوجي علم على ممكن يبقى في 100 او اكثر اب تو 5000. طيب انت بيكتشر نون سبيسيفيك خالص، ابدومينال بين وضيريا وكلام بارز. انفستيجيشن باريم المنظار هتلاقي الموضوع بالمنظر ده. العلاج عارف ايه؟ بس عايزك تكتب حاجه هنا معلش في الباثولوجي، اكتب جنبه ان هو فري كانتراس. هو مطلوب يعني الحقيقه تكتب عليه على الباثولوجي فري كانتراس كام في الميه؟ اولموست نافل. يعني بص ابوك لوح كده، بص ابوك ايه؟ عنده اسهال، عنده امساك، بطنه مش مرتاحه. فاحنا دايما نعمل ايه اصلا؟ بص ابوك، بص ابوك خليك معايا. لما انا اقول لك ايه بقى ايه؟ نفسي غام عليا، معدتي مش عارف افصل ايه؟ امر الاندوسكوب، هديك علاجات ما بتستجيبش. منظر انا عندي اسهال، عندي اسهال، بطني مش بطني، عندي بتاع مش عارف ايه، واحد بيدي في علاجات مفيش فايده. منظر من تحت عملت منظره من تحت، تلاقي مره ايه؟ انفلامتري باول، ده كانسر كولونز، لا يا ده كولونيك بوليبس. كولونيك بوليبس دي 100% بري كانسر، كانسر كولونز، يعني اعمل توتال كوليكتومي. تخيل هنشيله كله، دي نقطه مهمه قوي، تاخد بالك توتال. بص بقول لك ايه؟ توتال كوليكتومي ويز اليوريكتال انستموزيس. يعني هيوصل الإيليم بالريكتم. ساعات بقى بيشيل الكولون والريكتم ويوصل الإيليم بالإلى الكلام. تخيل يا دكتور شوف بتوصل لحد فين بقى العملية، حاجة يعني قاتلة. في بس حتة كده نام أذر نيوبلاستيك دي صعبة شوية عليك، لكن نعرف حاجة اسمها فولس جيجر سندروم لاكولونيك بوليبس ومعاه بيجمنتيشن في الليبس والفينجر. كورنيفيك كندا سندروم، لا سوري كاودين سندروم ده برضه كلونيك بوليب وكورو كيوتينيوس هامانتوما. الكلام ده مش موجود في حته بقى اسمها نيورو اندوكراينال تيومر، دي مهمه جدا للمعلومه. انتوا تسمعوا مره باسم كارسينويد سندروم ولا لا؟ سمعنا عنه ولا ما سمعناش؟ سمعنا عنه. الكارسينويد سندروم ده جميل، احد الامراض اللي اسمها ايه، بص الحته دي بس اكتب عنها كده للعلم مش بس كده كله هيبقى كتير في الصراحه. بص يا دكتور، هي مجموعه من الاورام في كلمه كده في الباراجراف اسمها ايبود. ايبود دي حط عليها دايره ايبود، الكلمه دي المفروض تبقى انتوا فاكرينها من البايو اللي هي ايه ايبود الترجمه بتاعتها ليها ترجمه هي يا دكتور. بص الجملة قبلها ايه؟ قبل الأبد الجملة أمين بريكورسر أبتيك أند ديكاربوكسيليشن. خدنا احنا الكلمة دي زمان في الضيق وقالوا لنا في خلايا في جسمنا في جي أي تي عندها القدرة إن هي تاخد الأمين الأمينو أسيد تعملها ديكاربوكسيليشن. والكلمة دي اسمها إيبول. ولك الخلايا دي منتشره في جسم الانسان. الخلايا دي اللي هم عارف كده جميل بيطلع منهم اورام احيانا. عارف الاورام دي سموها ايه؟ ايبودوما. يعني ايبود ووما. يعني سرطان. فارتو ديستريبيوشن اوف ايبود تيومر ايبودوماز. هتلاقيك عارفهم كلهم. كارسينويد عارفه. ايلاند سيل تيومر سمعت عنها في البنكرياس. ميداري كارسينوما فيو كروموسايتوما. فاكرين اللانج ادينوما لما عملت كارسينويد سندروم لو تفتكروها؟ طب بص بقى جميل على ناخد واحد كارسينويد. الكارسينويد ده الكومن بتاعه ابندكس. ساعات يجي هو مين اللي في الابندكس الحقيقه؟ كلينيكالي بيجي الكارسينويد تيومرز بتبقى سيمتوماتيك بس ممكن تعمل كارسينويد سندروم. الكارسينويد سندروم امتى يحصل؟ لو حصل علم ميتاستاسيس في الليفر. وطبعا واضح ان بيعمل فلاشنج وابدومينال بين ويزي تشيسبس. الثلاثة دول فوز جانبي مهمين جدا. هفكرك بقى بحاجة، احنا خدنا الكلام ده. بص يا ولاد، ليه كاتب ساعات يقول لك ايه؟ ايه الفرق؟ اكتبوا بقى الكلام ده. ايه الفرق بين كارسينويد تيومر وكارسينويد سندروم؟ ايه الفرق بينهم؟ معلش بس عشان ده حاجه للعلم. انت راجل كده كويس. الفرق ايه ده؟ كارسينويد تيومر اللي هو التيومر اللي بيطلع من الابندكس ده. طب يعني ايه كارسينويد سندروم؟ والكارسينويد تيومر ده بيطلع يا اولاد سيريتونين. بيطلع ايه سيريتونين؟ كارسينويد سندروم هو السيمتومز اللي بتنتج من الكارسينويد تيومر. اللي هما مين السيمتومز دي؟ اللي هو الفلاشنج والدايريا والويزي تشيست. يبقى انت تقول له يا دكتور كارسينويد تيومر ده تيومر. كارسينويد سندروم المانيستيشن وهي ترياد مشهور جدا. ايه ترياد؟ دايريه فلاشنج في وش سخونه برونت سبيس. بس هنا عشان يحصل السندروم لازم يحصل ميتاستاسيس في الليفر. ده شرط. ليه؟ افكرك قالوا لنا زمان ايه؟ ان الورم بيجي يا ولاد من الابندكس. اصحى معلش شويه في الحته دي شويه. الورم بيجي منين؟ من الابندكس. فالورم بيطلع سيروتونين، حلو؟ يروح السيروتونين ده يروح للليبر، الليبر يعمل له كاتابوليزم. معلش لكن لو الورم انتشر عمل ميتاستاسيس من الابيندكس ونقل راح للليبر، يبقى الليبر هيطلع سيروتونين وهيحصل الايه الكارسينوجين. عشان كده اقول لك اذا كان الكارسينويد تيومر اسيمبتوماتيك معناه ان هو ستيل كونفايند للابيندكس، لان كل الميتابولايت بتاعته هتروح على البورتال سيركوليشن والليبر يكسرها. لا، لو حصل ميتاستاسيس من الكولون او من الابندكس الى الليبر، اصبح الليبر هو بيبروديوس السيروتونين والاشكال دي، يوم يعمل ايه؟ يوم يعمل المانيفستيشنز. طب سؤال بقى جميل، نكمل القصه، عايزين نكملها. طب لما الليبر يطلع السيروتونين ويطلع البلاوي الزرقاء دي، هتطلع من الليبر من الهيباتيك فين؟ هتروح انفيرو فينا كيفا رايت اتريوم، تروح جايب الميتابولايت نقطع الترايكاسبت والبلمونري، تعمل فيهم استينوزس. كمل البحث. يبقى السيروتونين خلاص التيومر كان في الابندكس، نطر راح للليبر فعمل مانيفستيشن. ده خلاص الليبر مش هيكسر بقى، دي خارج منه، دي حاجات خارجه منه خلاص. الحاجات دي هتخرج تروح فين؟ ها؟ هيباتيك فين؟ انفيرو فينا كيفا رايت هارت. تقوم تعمل فايبروزز في الترايكاسب والبلموناري. فتبني بي اس وتي اس. عشان كده يقول لك ايه؟ يبقى قولوا لي بقى الكارسينويد تيومر ولا الكارسينويد سندروم اللي بيعمل بي اس وتي اس؟ الكارسينويد سندروم بقى. طيب نكمل الرحله. الميتابولايت بعد ما تعدي من الترايكاس والبلمونري هتروح فين؟ على اللنج. اللنج تعمل لها كاتابوليزم برضه. اللنج تعمل لها كاتابوليزم. عشان كده دايما يقول لك ايه؟ يقول لك انهي صمامات بتتاثر؟ انهي صمامات بتتاثر يا ولا في الكارسينوت سندروم؟ قول له صمامات الناحيه اليمنى تي اس وبي اس وخصوصا الستينوزس. طب ليه الناحيه الشمال من القلب ما بتاثرش؟ ليه الميتابولايت يا اخويا بتروح على اللنج؟ فاللنج بتعمل لها ايه؟ كاتابوليزم. طبعا في ناس بقى تقعد بقى تكمل الكلام، بس تكمله الكلام بقى تعشيشه. يقول لك ايه؟ طب لو الورم بقى اللي عامل كارسينويد ده اهو جاي من اللنج نفسه. اللي هي البرونكيا الادينوما ساعه تعمل كارسينويد سندروم جاي من اللنج. يبقى الحاجات دي هتلف من اللنج وتروح للليفت سايد اوف ذا هارت وتؤثر على الصمام. الكلام يعني ايه؟ مش مهم. سمع يا دكتور كده. في حته بس هقول لكم عليها ان هي لاغيه عشان نعرف مواقفين فين. قبل ما نشوف القلم. الستار ستراكشر بسيبك منه بقى مش مهم. الكلام ده يعني كلام في راحه. مش ده يعني. في بس موضوع كده اسمه في صفحه 50 اعرفوه اللي هو اسمه انتستاينال سودو ستراكشر. يعني احنا الستار ستراكشر ده كلام في الجراحه بقى. يعني معلش برضه عشان ما تزعلش، يعني لو جيت صفحه 49 هيقول لك انستانا كونستراكشن ميكانيكال كونستراكشن، يقعد يقول لك بقى اليومنا كولوم بوينت بودي نيورال ستريكشر انت سسبشن انا مش عارف ايه ده. الكلام بقى زفت بصراحه. وطبعا العيان بيبقى عنده ايه؟ اوبسيبيوت كونستيبيشن وفوميتنج والاكس راي ابدومين في الدياجنوزيس ايريكت بوزيشن. انا وريتها لكم كانت بتعمل مالتيبل ليوكيزمز مش كده؟ انا يهمني بقى السودو اوستراكشن. يعني ايه سودو اوستراكشن؟ اكتب بين قوسين بتبقى ميديكال كوزز. يعني بيقول لك ايه؟ ميديكال كوزز او انستاينال اوستراكشن. هما سموها انستاينال سودو اوستراكشن ليه؟ لانه كانها انستاينال اوستراكشن سيمش اوستراكشن. هي حاجات ميديكال. عندك بقى فيسرال نيروباثي، فيسرال نيروباثي، وعلم بقى كولاجين سكيلوديرما هايبوثايرويديزم، الدراجز التراي سايكليك الى اخره. اكيوت ابنسايتس يعني طبعا كده يعني مع عارفين ان هي البرايمري ايفنت الباثوجينيسيس كونستراكشن اوف ابنسايل يونت بيكوليس انفلاميشن This lead to increased intra-luminal pressure, infection of the perforation. معروف الألم بيجي around the umbilicus ثم يروح فين؟ تروح رايح إلى right iliac fossa. المهم أو differential diagnosis of appendicitis. بص علم على مين بقى؟ بص Crohn's, ovarian torsion, amoebic colitis, mesenteric, nickel diverticular. الحاجات دي على فكرة كل دول اكتب عليهم يعملوا تندرنس برضو وبين فرايد إليكتروس. في كده دايفرتيكولم كبير قوي. انتوا سمعتوا عن ميكل دايفرتيكولم في الإمبريولوجي والحاجات دي والباثولوجي؟ يقول لك بيطلع دايفرتيكولم كبير كده من التيرمينال إيليوم وساعات بيلتهب ويعمل منظر كبير جدا مشابه قوي لمين؟ للابنسايتس. شكرا شكرا. احنا بكره الساعه 11 هنبدا 12 وبعد صلاه الظهر مباشره يعني ساعه ونص بدري عشان نخلص الجسم. الاثنين يبقى كده النهارده وربنا بقى يقدرنا بعد كده نشوف